طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا ومقبولا. وهذا المجلس فيه التعليق المختصر على المتن المنهاج من ميراث النبوة. وقبل أن أبدأ التعليق عندي مقدمة مهمة في وضع متن المنهاج في السياق، يعني لماذا ألف هذا المتن وما سياقه وما يعني المرجو من تأليفه. حقيقة هذا المتن يأتي ضمن مجموعة من المؤلفات ومجموعة من المواد التي أقدمها لهدف معين ولغايات محددة، وهي تأتي ضمن قضية المنهج الإصلاحي واحتياج المسلمين اليوم واحتياج العاملين اليوم إلى الاستمداد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون معينا لهم على تحديد خارطة الطريق فيما ينبغي أن نعمله في الواقع من جهة الإصلاح والانتهاض بحال أمتنا. وذلك أن من المسلمات أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب والهداية في هذا الباب، أعني في باب الإصلاح في كل زمن من الأزمان. فلا يمكن أن يأتي على الأمة زمان تأتي عليها فيها أزمات ومشكلات ولا يكون في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج والهداية تجاه هذه الأزمات والمشكلات. ومن أعظم أنواع الهداية أن يهدى الإنسان لمعرفة ما الذي ينبغي عليه في العمل والإصلاح والدعوة من جهة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي النص على كل زمان من الأزمان التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني لا يوجد إرشادات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من عام كذا إلى عام كذا فأولويات الإصلاح وأولويات، لا يوجد فيها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن تطلب منها مثل هذه الأمور المحددة فقد تكلف. ولكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداية الكافية والتامة لمن يريد أن يعرف ما المطلوب وما الواجب وما الأولويات في الإصلاح في كل زمن من خلال القواعد العامة التي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ضرب الأمثال وذكر النماذج التي تشابه حالنا وتشابه واقع كل مرحلة من التاريخ. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قصصا وأمثالا. هذه القصص والأمثال بمجموعها يمكن للفقيه للمتدبر لمن يفتح الله عليه أن يقيس حال زمانه بالأحوال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يمكنه أن ينزل على واقعه. حسنا، أين موقع المنهاج من ميراث النبوة؟ المنهاج من ميراث النبوة فيه مجموعة من الأبواب من كتاب الله، يعني مضمونها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها للمسترشد المستهدي فيما ينبغي عليه أن يفعله وما ينبغي عليه أن يراعيه في بناء نفسه ليكون أولا ثابتا مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الزمان بمراعاة فتن هذا الزمان. الأمر الثاني ليكون مصلحا ويعني مؤثرا في من جهة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الإصلاحي بما يمكنه، وأيضا بمراعاة هذا الزمان. يعني خلاصة الكلام أن هذا المتن جمعت آياته وأحاديثه بالنظر إلى مشكلات هذا الزمان، إما المشكلات الخاصة بالشاب أو بالإنسان المستقيم، وإما المشكلات العامة المتعلقة بالواقع. فهذه آيات وأحاديث للمسترشد المستهدي، لمن يسأل عن الثبات، لمن يسأل عن المنهج، لمن يسأل عن الاستقامة، لمن يسأل عن لمن يسأل حتى عن الهداية الإصلاحية فيما يتعلق بالواقع بشكل عام. هذا تسييق للكتاب أو للمتن، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة لهذا طبعا المتن أنا شرحته في تقريبا 30 مجلس أو 30 درس، وهي مطولة ومتوسعة، ويمكن أن يشرح بما هو أوسع من ذلك. ولكن نظرا لأهمية المتن وأهمية الأحاديث والآيات والأحاديث المجموعة فيه من هذه الجهة الكلية، فهذا مجلس للمرور السريع على هذه الأبواب ومحاولة استخلاص الفوائد الكلية للأبواب، خاصة يعني هذا يوافق أنه إحنا عندنا الآن برنامج، عندنا برنامج واسع في حفظ وشرح المنهاج تحت عنوان نمير الحفاظ، وهذه فرصة للمشاركين في نمير الحفاظ أن يراجعوا أو يمروا على المتن مرورا كليا من جهة مقاصده ومن جهة كلياته. وستكون الطريقة كالتالي: سيقرأ الأخ معاذ إن شاء الله، وسأقف مع كل باب ثلاث وقفات سريعة. الوقفة الأولى مع عنوان الباب، والوقفة الثانية مع الآيات، يعني سيقرأ الآيات ثم نقف تعليق سريع الآيات، ثم الوقفة الثالثة مع الأحاديث. فثلاث وقفات بإذن الله تعالى، ولن نقف عند كل آية وعند كل حديث، وإنما وقفة مجملة. إن كان هناك احتياج إلى الوقوف عند بعض الآيات بعينها ستكون في الوقفة الثانية، وإن كان هناك احتياج للوقوف على بعض الأحاديث بعينها ستقوم في الوقفة الثالثة. لكن أنبه مرة أخرى أن هذا المجلس مقاصدي وليس مجلسا تفصيليا، فالقصد هو الإلمام بمقاصد المنهاج، القصد هو الإلمام بمقاصد المنهاج ومراعاة هذا السياق الذي ذكرته، وأعيده مرة ثانية أو ثالثة باختصار شديد، وهو أن متن المنهاج جمع للإنسان المؤمن المستهدي المسترشد الطالب أحد أمرين: الثبات والاستقامة باستصحاب مشكلات الواقع وفتنه، الأمر الثاني المتطلب للهداية الإصلاحية ولأولويات الإصلاح في باستصحاب أيضا مشكلات الواقع الذي نعيش فيه، فهو متن موضوع لهذا الغرض. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. استعن بالله وابدأ بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله: توطئة. الحمد لله الذي أنعم علينا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بأن جعلنا من أمته وحفظ علينا ميراثه وأبقى لنا أنوار العلم والرحمة التي بعث بها. فكان صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وكان كذلك كما أخبره عن نفسه صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فصلى الله عليه وسلم وبارك وجعلنا من أهل سنته وأتباع رسالته وحماة ميراثه والسائرين على دربه. ثم أما بعد، فهذا متن يجمع قبسا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. طيب، أول شيء بالنسبة للمقدمة الأولى فيها بيان أن الغرض والقصد هو الهداية، الهداية من مجموع ما في هذه الآيات وما في هذه الأحاديث، وأن الوحي إنما جاء لهذا المعنى. وهذا المعنى على بساطته وعلى يسره وعلى وضوحه، إلا أنه من أعظم من ما يمكن أن يستفيد منه طالب العلم في طلبه للعلم، أن يكون دائما، أن تكون عينه دائما في الطلب متوجهة إلى الثمرة التي هي الهداية في الأساس. يعني كل من طلب العلم وقصد بطلبه العلم أن يهتدي به كان قد أخذ بسبب من أعظم أسباب التوفيق في العلم، ومن غاب عنه معنى وثمرة الهداية وهو يطلب العلم فربما يتيه في أودية العلم دون أن يصل إلى النتيجة وإلى الثمرة. نعم. ثم أما بعد، فهذا متن يجمع قبسا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية انتقيته من صحيح الأحاديث وصالحها. طيب، انتقيته من صحيح الأحاديث وصالحها. الأصل في الأحاديث الموجودة في المنهاج هي الصحة، يعني مقصود أن تكون الأحاديث صحيحة، ولكن يوجد بعض الأحاديث اليسيرة جدا يصدق عليها كلمة وصالحها أنها من صالح الحديث وليست من صحيحه. وصالح الحديث كلمة عند المحدثين تدل على ما يقبل على سبيل الاحتجاج أو ما يقبل على سبيل الاعتبار، وما يقبل على سبيل الاعتبار ربما يكون فيه شيء من الضعف ولكنه ليس ضعفا شديدا يؤدي إلى رد الحديث بالكلية. وهذا المعنى الذي أراده الإمام أبو داود في سننه لما قال وكل حديث سكت عنه فهو صالح. ماذا يقصد بصالح أبو داود حين يقول كل حديث سكت عنه فهو صالح؟ طبعا هذا ذكره أبو داود في رسالته هو إلى أهل مكة، هو بنفسه يتكلم عن منهجه. طيب، وفي الحقيقة في سنن أبي داود، أبو داود سكت عن أكثر الأحاديث التي أخرجها، أكثر الأحاديث التي أخرجها سكت عنها، لم يتكلم عنها بشيء. معناه أن عامة أحاديث أبي داود صالحة. ماذا يقصد بصالح؟ هنا وقع الخلل عند البعض. بعضهم ظن بصالح، كلمة صالح، أنها تساوي كلمة حسن عند المتأخرين، ولذلك يقولون حسنه أبو داود، ويقصدون أنه حسنه يعني توفرت فيه الشروط الخمسة اللي هو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وأبو داود لم يقصد ذلك، بل قصد بالصالح ما كان صالحا للاحتجاج وما كان صالحا للاعتبار. فأصح الأحاديث عند أبي داود يسكت عنها، وحتى ما كان فيه ضعف يسير يسكت عنه. فالمقصود هنا انتقيته من صحيح الأحاديث، الصحيح معروف ما يحتاج توضيح، وصالحها المقصود ما كان صالحا للاعتبار، وهي أحاديث قليلة قد يكون فيها يعني شيء من اللين ولكنها يسيرة جدا، وستأتي إن شاء الله. وأهمها يعني أوضحها حديث وهو واضح عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فعل كذا، فهذا بلاغ بين مالك وعبد الله بن عمر، ولم يسمع مالك من عبد الله بن عمر، ولكن هذا من جملة الأمور اليسيرة، خاصة أنه أثر موقوف، وفي نفس الوقت هو في موطأ مالك، ومراسيل مالك تعتبر عند العلماء قوية. وأما عامة الأحاديث المرفوعة في الكتاب فهي صحيحة أو حسنة بالاعتبار الأخص. وانتخبت موضوعاته على نسق منهجي يراعي جوانب متنوعة مما يحتاجه المسلم في طريقه الدعوي والإصلاحي من التزكية والأخلاق والمرجعية والدعوة والمسؤولية والعلم والعمل. وقد حرصت في انتقاء الأحاديث على إبراز مركزيات الشريعة وأولوياتها، كما حرصت على أن يكون هذا المتن مناسبا للحفظ ميسرا على من يقرأه، ولذلك تجنبت إخراج طوال الأحاديث وابتعدت فيه عن التكرار في الغالب، وانتقيت جل أحاديثه من الصحيحين، وتحريت جودة أسانيد عامة ما كان خارجهما، ولم أكتفي بالأحاديث في الأبواب، وإنما سرت على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الابتداء ببعض الآيات القرآنية مما يوافق الحديث المختار ويعزز معناه. والآيات في هذا المتن مقصودة لذاتها، ولا يتم بناء معنى الأبواب بالأحاديث وحدها، وإنما بالآيات المسوقة معها. نعم، وهذا منهج مهم في الاستهداء بالشريعة وفي التعامل مع الأحاديث النبوية، أنه ما يكتفى في الباب بالأحاديث. كثير من جمع الأحاديث اعتنى بجمع الأحاديث وحدها، خاصة في المتون المتأخرة التي أخذت من الكتب المسندة. ومن المهم جدا في باب، حتى في باب بالمناسبة أبواب أدلة الأحكام، حديث الأحكام، من المهم أن يجمع معها الآيات، فلا تكتمل صورة الباب إلا بالجمع بين الأحاديث والآيات. والإمام البخاري رحمه الله من أهم من عمل هذا العمل، فقد حرص في صحيحه على أن يأتي بالآيات وبالأحاديث، وإن كانت الأحاديثية المقصودة، لكنه يأتي بالآيات، وكذلك يأتي بالآثار الموقوفة والمقطوعة عن أولا عن الصحابة ثم التابعين. وبهذا التكامل يعني تكتمل صورة الباب، وهذا من أفضل ما يمكن أن يجمع في أي باب من أبواب الدين من جهة الآثار. وفي هذا المتن فيها هذه الثلاثة، أولا الآيات ثم الأحاديث، وفيها أيضا الآثار الموقوفة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وطبعا ليست بالترتيب، يعني قد يأتي مثلا أثر موقوف ثم حديث مرفوع بعده، لكن البداية دائما بالآيات. نعم. وأسأل الله سبحانه في علاه أن يبارك في هذا المتن وينفع به ويسهله على من يريد حفظه ويتقبل منا جميعا صالح العمل، إنه حميد مجيد. الباب الأول: باب في مرجعية الوحي وشموليته ومركزية التسليم لله ولرسوله. نعم، بداية باب في مرجعية الوحي وشموليته ومركزية التسليم لله ورسوله. أهم منطلق ينطلق منه من بينت أنه مقصود في هذا الكتاب، وهو الشاب المستهدي الطالب الثبات والطالب المنهج الإصلاحي، أن ينطلق من مرجعية الوحي، وأن تكون مرجعية الوحي عنده معظمة، وأن يقابل هذه المرجعية بالتسليم والإنقياد. ومرجعية الوحي أول ما يدخل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يدخل فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه كما هو معلوم القرآن، وأيضا يوحى إليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك مثلا كدلالة مباشرة الأحاديث القدسية التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: قال الله تعالى كذا وكذا إلى آخره. ليس هذا موضع الاستطراد في إثبات كون الوحي لا ينحصر في النص القرآني. نعم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال سبحانه: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، هذه الآيات القرآنية فيها دلالة واضحة على تعظيم هذه المرجعية وأهمية التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي متنوعة في طرق الإثبات والتأكيد. شيء منها في بيان المرجعية بشكل واضح، وأن الفصل في النزاع هو في الرد إلى الله وإلى رسوله. وقد أجمع العلماء كما نقله ابن حزم ونقله ابن القيم رحمه الله أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته ماذا؟ بعد مماته. عن زيد بن أرخم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن: كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة، أخرجه مسلم. الحديث الثاني عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه أبو داود والترمذي. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، أخرجه مسلم. نعم، هذه الأحاديث هي مؤكدة لهذا الباب ومبينة لما ينبغي أن نتعامل أو أن نصل من خلال مرجعية الوحي إليه. يعني الآن ما المطلوب منا تجاه هذه المرجعية؟ أولا المطلوب أن نعتبرها هي المرجعية، أن نعتبرها هي الأصل المعصوم صاحب الحق الثابت الذي لا يمكن أن يقع فيه الخلل والخطأ، كما في الآية الثانية في هذا الباب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا أول مطلوب، المطلوب أن نؤمن بكونها مرجعية صحيحة صالحة ثابتة. ولذلك من كان عنده إشكال في مرجعية الوحي فأول مطلوب عليه هو أن يعني يخاطب ب أو أن يبحث عن ما يثبت هذه المرجعية في نفسه. ومع الأسف نحن نعيش في زمن حصل فيه هذا الإشكال حتى بين كثير من المنتسبين للإسلام، أنه يقع في نفسه شيء من الشك أو الإشكال في اعتبار مثلا السنة مرجعية أو في اعتبار السنة من الحق الثابت، السنة الصحيحة طبعا بلا شك. فهنا يمكن لنا أن نقول إن أول مطلوب في مرجعية الوحي إذا كان هناك إشكال أو شك عند الإنسان هو تثبيت مرجعية الوحي وذكر دلائل صحتها، وهذا المطلوب الأول. طيب من لم يكن عنده شك في ذلك هل يدخل في مثل ذلك؟ الدخول في تطلب البراهين المثبتة التي تزيد الإيمان واليقين لا إشكال فيه، بل هو أمر محمود. وفي الحديث الثاني بيان أو إشارة إلى قضية التثبيت اللي هو لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، لهم منكروا السنة الذين ينكرون ما لم يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الثاني يشير إلى قضية التثبيت، هذا أولا. الأمر الثاني بعد التثبيت، بعد القناعة واليقين بأن هذه المرجعية هي الحق، هو أهمية الإيمان بأنها شاملة بالشمولية، الإيمان بأن مرجعية الكتاب والسنة ليست مرجعية في باب من الأبواب، وإنما هي مرجعية شمولية. مرجعية شمولية طبعا فيما جاء الدين لأجله، ليست مرجعية شمولية في الطبيعيات مثلا ولا في التخصصات العلمية الدنيوية. فالقرآن والسنة لم يأتيا لذلك، وإنما فيما جاء لأجله من مقاصد هداية الخلق وإرشادهم. فأهمية الإيمان بشمولية مرجعية الوحي. ومن الأدلة التي يستدل بها على الشمولية من هذه الآيات المذكورة والأحاديث اللي هو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ووجه الشمولية ما هو؟ فإن تنازعتم في شيء، جيد هو هذا من حيث اللفظ، من حيث المعنى أن أنه موضوعات التنازع التي تحصل بين الناس هي موضوعات شاملة ومتنوعة وواسعة. فالتنازع هذا هو مطلوب أن يرد المتنازعون الأمر إلى الله وإلى الرسول. وسياق الآية طبعا أتى في قضية الأمراء، فإن تنازعتم في شيء أنتم وهم يعني فردوه إلى الله والرسول، وهذا دليل على أن مرجعية الكتاب والسنة أعلى من أي مرجعية أخرى، سواء كانت الأمراء أو حتى من أهل العلم. دائما المرجعية هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي نفس الآية هذه التي فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طبعا هذه الآية من باب آخر من أكثر، إذا لم تكن أكثر آية يستدل بها الشيعة على عصمة الأئمة وطاعتهم وما إلى ذلك. وفي هذه الآية الرد عليهم، في هذه الآية نفسها التي يستدلون بها ويكثرون من استدلال بها الرد عليهم، اللي فإن تنازعتم في شيء أنتم وهم، سواء فسرتموها على الأئمة ولا على غيرهم، في الأخير الآية تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا دليل على أن هذه هي المرجعية المطلقة وأن ما سواها من المرجعيات مرجعية دون ذلك. فأول شيء التثبيت، ثم الإيمان بشموليتها، ثم التعظيم، وهذا التعظيم يوجب إلى الثمرة الرابعة التي هي إيش؟ التسليم والانقياد. التسليم والانقياد، وهذه فيها آية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه، والآية الأخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم بعد ذلك طبعا الاهتداء الواسع بهذه المرجعية في مختلف الأبواب، وفيها حديث من اتبعه كان على هدى، من اتبع القرآن كان على هدى. وكذلك في بيان الهدى في الشق الآخر الذي هو السنة، وخير الهدي هدي محمد، وبعضهم قرأها وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في الباب هو حديث عجيب وعظيم في طبيعة تلقي الصحابة للوحي وتعظيمهم له، وأن الآية لم تكن تمر عليهم مرورا عاديا. ولأجل ذلك لما نزلت هذه الآية التي فيها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك عليهم، ولم يكن ليشتد عليهم إلا لماذا؟ أيوه، إلا لأنهم أصلا يتلقون هذا القرآن تلقي من يؤمن به إيمانا تاما، ويعني يؤمن بكل شيء فيه، ويأخذه على أنه الحق المطلق التام. فلما قرأوا هذه الآية خافوا من أن يكون هناك شيء مما في صدورهم على غير مراد الله فيحاسبوا عليه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وبركوا على الركب واشتد ذلك عليهم، وقالوا أمرنا بالجهاد وبالصلاة وبالصيام وبالصدقة، أمرنا بالصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه نطيقها، لاحظوا فيها الجهاد الذي فيه إزهاق الأنفس، قالوا هذه نطيقها، لكن اشتد عليهم ما يحيك في الصدور وما يتردد في النفوس، قالوا هذه لا نطيقها، إذا حسبنا على ما في النفوس مما قد يخطر أو يمر فلا نطيقه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم بهذا وأن ينقادوا له انقياد المؤمن. سؤال الآن، هل الانقياد هنا انقياد في تطبيق شيء عملي أو انقياد في تسليم شيء قلبي؟ تسليم شيء قلبي، لأن الآية ليس فيها أمر أو نهي، الآية فيها أنه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا اللي في الآية صح؟ هم قالوا يا رسول الله ما نطيق هذا، صعب يعني شيء. فأراد الله أن يختبرهم بذلك فقط ليسلموا قلبيا بهذا المعنى. فلما سلموا بذلك نزل التخفيف، وأن الله لن يحاسبهم على هذا الذي في الصدور. وهذا هاتان أو هذه الآيات بقيت، مع أن الآية الأولى منها منسوخة تعتبر يعني طبعا هي النسخ باعتبار العام ليس باعتبار أنه رفعت يعني، وإنما النسخ باعتبار التقييد أو رفع دلالة بعض اللفظ. فعلى أي حال بقيت هاتان الآيتان من آخر سورة البقرة من أعظم آيات القرآن، وفيها من الفضل والمكانة الأمر العظيم. ومن يقرأ الحديث في صحيح مسلم الذي فيه أن بابا من أبواب السماء فتح لم يفتح قبل ذلك، وأنه نزل منه ملك كذا، وكان من جملة ما فتح الباب لأجله ونزل هذا الملك لأجله هو أنه نزل بهاتين الآيتين من ختام سورة البقرة، مما يدل على عظمتها ومكانتها. ما المعنى فيها؟ ما خلاصة المعنى فيها؟ هو إيش؟ التسليم والانقياد. إذن خلاصة من أعظم خلاصات الدين والإسلام، وهو الموافق لاسم الإسلام هذا، هو قضية التسليم والانقياد. ولذلك من أراد أن يكون متقربا إلى الله بشيء، فلن يتقرب إلى الله بشيء أعظم من تسليم القلب له. وهذا هو المعنى الذي فاز به الصحابة. وبالمناسبة ترى كثير من العبادات التي تذكر عن العباد فيما بعد زمن الصحابة أكثر من زمن الصحابة من حيث العبادة الظاهرة، أليس كذلك؟ يعني لما تسمع عن اللي كان يصلي 200 ركعة ولا 300 مدري 400 ركعة ولا كم في اليوم، واللي 60 ختمة واللي كذا واللي فبينما الصحابة لم كثير منهم لم ينقل عنهم هذه الكثرة في العمل، ولكنهم سبقوا بأمور من أهمها ما في القلب. نعم تفضل. وإنما شيء وقر في قلبه. نعم. باب في تلقي القرآن على منهاج النبوة وتقديم مقصد العمل به وتدبره والاستهداء والاستغناء به وتحكيمه وزيادة الإيمان به على غير ذلك من المقاصد الشريفة. نعم، هذا الآن الباب باب يأتي في الترتيب المباشر بعد باب مرجعية الوحي، وكأن هذا الباب آت هنا ليقال فيه ما يلي: هذه مرجعية الوحي وتكلمنا عنها، ما المطلوب تجاهها؟ تكلمنا عن أمور من أهمها ما يستحق أن يفرد في باب مستقل، وهو احنا ذكرنا في البداية أن المتن مراعي أمور متعلقة بالواقع، أليس كذلك؟ من المشكلات الموجودة في الواقع أنه حصل قدر من الاختلال في الرجوع إلى مرجعية الوحي بتقديم شيء من الأشياء المحمودة على غيره وغيره أفضل منه. ما هو هذا الشيء المحمود الذي قدم في الواقع؟ اللي هو الحفظ، وغيره أولى منه، وهو قضية إيش؟ الاستهداء والتدبر والتفكر والاتعاظ وزيادة الإيمان به. القرآن نزل لمقاصد معينة، هذه المقاصد ليست مستنتجة من اجتهاد أحد من الناس، وإنما هي مقاصد مبينة في القرآن، والآيات التي ستقرأ بعد قليل فيها بيان هذه المقاصد. يعني الله سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن بيّن لنا مقاصد ما أنزل القرآن لأجله. حسنا، هذا الباب أتى لضبط البوصلة، ضبط المعيار، ليقول إن التعامل مع القرآن ينبغي أن يكون على ضوء هذه المقاصد التي ذكرها الله تعالى، وإذا جاءت الأحاديث والآثار ستبين بشكل واضح هذه المقاصد وكيف قام الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ببناء علاقتهم بالقرآن بناء عليها أو على ضوئها. فهذا الباب أتى لضبط إشكال موجود في الواقع. هذا الإشكال ما هو؟ تقديم حفظ القرآن على غيره من المقاصد المتعلقة بالقرآن نفسه. ما المطلوب؟ ليس المطلوب بطبيعة الحال إلغاء الحفظ، بل هو أمر محمود وجاء مدحو في الوحي، ولكن المطلوب أن يرفع الاهتمام ببقية المقاصد القرآنية التي أهمها الاستهداء والتذكر والتفكر والتدبر، وهذا له وسائل كثيرة، لكن هنا التأصيل لهذه القضية. نعم، الآن تأتي الآيات التي تبين المقاصد القرآنية، ولاحظوا تأملوا في كل آية منها ستجد أنها تدل على مقصد من المقاصد. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال سبحانه في أربعة مواضع من سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والذكر المقصود هنا هو التذكر والاعتبار والاتعاظ، كما قال الطبري رحمه الله: للذكر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال سبحانه: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال ابن كثير رحمه الله: أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين. وقال ابن سعدي رحمه الله: أي يتبلغون به في الوصول إلى ربهم. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به أي بالقرآن. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، هذه الآيات القرآنية العظيمة فيها بيان كاف وشاف في ما يتعلق بمقاصد القرآن، المقاصد التي أنزل الله لأجلها القرآن، وهناك آيات أخرى كثيرة لم تذكر، هذا فقط على سبيل الاختصار. الآية الأولى، المقصد المذكور هو ما هو؟ التدبر والتذكر. جيد. والآية الثانية، زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآية الثالثة نفس الشيء، زيادة الإيمان، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. والأربع آيات التالية اللي في سورة القمر للذكر الذي هو الاتعاظ والاعتبار. لاحظوا، هذه مقاصد قرآنية لبيان ما أنزل القرآن لأجله، وهي في غاية الأهمية. والتي بعدها ما هو المعنى والمقصد؟ الخشية والخشوع، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والتي بعدها نفس الشيء، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، والتي بعدها الاستغناء بالقرآن والاكتفاء به من حيث كونه زادا إلى الآخرة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وتفسير بلاغا طبعا هو أحد الأقوال في تفسير بلاغا، ومن أشهرها لمنفعة وكفاية كما قال ابن كثير وكما قال السعدي، أي يتبلغون به. طيب والتي بعدها مقصد إيش؟ الهداية، إن قرآنا عجبا يهدي. والتي بعدها لا لا لا قبل، ولكن نكون ربانيين. أيوة، أنه التعلم والدراسة، التعلم والدراسة، وهذا معنى أكثر من مجرد التلاوة والقراءة، والتعليم كذلك، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، في الدراسة، دراسة الآيات القرآنية وتدارسها. طيب والتي بعدها المجاهدة به، ودفع أعداء الباطل وشبه المشبهين وأصحاب الزيغ والانحراف والإلحاد به، بالقرآن. واللي بعدها الاتعاظ، وأنه شفاء لما في الصدور. لاحظوا يا جماعة كم مقصد الآن قرآني ذكره الله سبحانه وتعالى نفسه عن القرآن الكريم، كم مقصدا قرآنيا، مقاصد كثيرة وعظيمة جدا ومهمة. طب تخيلوا أن يعني تختزل هذه المقاصد في أنه يكون حظ الإنسان من القرآن كثرة القراءة والحفظ، انتهينا. فهذا يعني لا شك أن فيه نقصا كبيرا. تأتي الأحاديث النبوية الآن لتكون كذلك مؤكدة ومعززة ومفصلة ومبينة لحال الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تلقوا القرآن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا موافقا للباب الذي هو تلقي القرآن على منهاج النبوة. نعم. الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، فينثره نثر الدقل. فينثره نثر الدقل. أخرجه الحاكم والبيهقي واللفظ له الدقل. أخرجه الحاكم والبيهقي واللفظ له. الحديث السابع عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أخرجه ابن ماجة. حزاورة جمع الحزور، وهو الغلام الذي قارب البلوغ. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار وقالوا لهم: القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. أخرجه مسلم. الحديث العاشر عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل. أخرجه أحمد. الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. أخرجه الحاكم والبيهقي في الكبرى، وأخرجه الطبري في تفسيره واللفظ له. الحديث الثاني عشر عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. أخرجه مالك. الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. أخرجه أحمد. هذه الأحاديث المهمة جدا في بيان تلقي القرآن على منهاج النبوة، الحديث الأول منها حديث عبد الله بن عمر، والحديث التالي حديث جندب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه، هي في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتهيئة القلوب لتلقي القرآن، فيعزز فيها الإيمان واليقين، ثم ينزل القرآن على هذه القلوب وهي قلوب متهيئة لهذا التلقي. وقد فاتني أن أذكر حديثا هنا وهو حديث مهم موافق لهذا المعنى موافقة تامة، وهو حديث حذيفة في البخاري أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول الأمانة وحدثنا عن رفعها، فذكر أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. طبعا إيش مقصود بالأمانة؟ الأمانة المقصود بها الإيمان، جيد. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، جيد، أو ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. فلاحظ ترتيب قضية الإيمان ثم تعلم القرآن والسنة، وهكذا في الحديث كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، وحديث جندب فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وهذا المعنى معنى مركزي وينبغي أن يعتني به المربون، الدعاة، الآباء، الأمهات، معنى مركزي وأساسي ومهم. أي صاحب مشروع يريد أن يستصلح في النفوس ويستصلح في حتى سواء أجيال صاعدة ذكورا إناثا أيا كان، مهم جدا أن يكون من أعظم الموضوعات وأولها تعزيز الإيمان واليقين في القلوب. وهذا التعزيز من أولى ما يدخل فيه قضية أعمال القلوب وبيان مركزية الآخرة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه المستحق وحده للعبادة وما إلى ذلك من المعاني الإيمانية الكبرى التي تدخل تحت قول فتعلمنا الإيمان. وتعلم الإيمان هو هذا، ترى هذا تعليم الإيمان هو ليس منعزلا عن القرآن، ليس هذا تعليم الإيمان أصلا من أهم ما يدخل فيه هو معاني القرآن، يعني تشرب معاني القرآن. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر نفسه الأول، لأنه إيش اللي يقول فيه؟ يقول واحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. هذا جزء من تعلم الإيمان أصلا، جيد. فتعلم الإيمان ليس بمعزل عن معاني القرآن، وفي نفس الوقت تعلم الإيمان الثمرة منه تهيئة القلب بأن يكون قلبا مؤمنا صالحا خاشعا معظما لله ولحدوده ومعظما لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت الآيات نزلت على قلب منقاد معظم مسلم، مثل ما مر معنا قبل قليل في الصحابة، تأتيهم الآية وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيقفون عندها ويخافون ويهابون، وتنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تخيل لن تنالوا البر حتى تنفقوا، آية كذا أنت تمر عليها. يأتي أبو طلحة، أحسن وأثمن شيء يملكه هو مزرعة اسمها بيرحاء، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإني جعلتها صدقة لله ورسوله. يعني هي قلوب مؤمنة معظمة، حين تأتي الآية تأتي لقلب متلقي مستعد للامتثال. أما قضية أنه اقرأ واتلو يعني في أسرع وقت أو في أكثر مرات تكرر أو في يعني مجرد الحفظ والضبط، فليس هذا هو القصد الأعظم، ليس هذا هو القصد الأعظم. وهذه القضية ليست تكميلية، هذه القضية من جوهر ما ينبغي الإصلاح فيه اليوم، من جوهر ما ينبغي فيه الإصلاح اليوم، خاصة وأن مشاريع تحفيظ القرآن هي الأكثر انتشارا في الواقع. ولذلك فإن من أعظم صور الإصلاح الذي ينبغي أن يبدأ به اليوم هو الاستصلاح في داخل المعاهد القرآنية وحلقات التحفيظ، بأن يزاد في مفرداتها ما يتعلق بالتدبر والاستهداء والخشية والدروس الإيمانية التزكوية التي تؤول إلى تعظيم القرآن والانقياد له والاستجابة له وتدارس آياته. هذا بالنسبة للحديث الأول والتالي والثاني وحديث حذيفة الذي لم أذكره. حديث أبي هريرة الثالث هو حديث إيش المعنى الموجود فيه تجاه القرآن؟ تلاوة والتدارس، جيد. وهذا يوافق الآية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وحديث أنس بن مالك أيضا فيه التدارس اللي بعده اللي هو ويتدارسون بالليل يتعلمون، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. والحديث التالي هذا عد أوضح من هو الحديث التالي اللي هو العاشر يعتبر في الكتاب والحادي عشر، هذه يعني أصرح من أصرح الأحاديث والآثار في تثبيت هذا المعنى. كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تلقي القرآن على منهاج النبوة، يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ عشر آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يتعلمون، حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. ودائما احنا نقول يا جماعة في مجالس استهداء القرآن يجب التركيز على قضية ما العمل المطلوب في هذه الآيات، يتعلموا العلم والعمل. قال فعلمنا العلم والعمل، هكذا تربوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي عبد الله بن مسعود فيؤكد هذا في حديثه، كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا الأثر عن مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه الذي ذكرته في البداية، أنه بلغ أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين. أخرج الإمام مالك هذا الأثر بعد حديث الخوارج، وفيه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ثم قال بلغني أن ابن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين. يريد الإمام مالك ماذا أن يقول؟ يقول يا جماعة ترى القضية ليست بكثرة القراءة، ترى الخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثم يقول لك أما ابن عمر فأخذ سورة البقرة في 8 سنوات. الآن لو أحد عندنا يأخذ البقرة في 8 سنوات، ما هذا الإنسان الفاشل البليد الذي يعني يأخذ البقرة في 8 سنوات؟ لكن هي أخذ البقرة في 8 سنوات لما فيها من الوقوف عند حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها والأحكام والعبر والتفاصيل وإلى آخره. ويؤكد ذلك الحديث الأخير اللي هو 13، حديث أنس أنه كان الرجل إذا أخذ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، وهذا ليس لمجرد أنه يعني حفظها حفظا عاديا، وإنما لما كانت تقتضيه من اللوازم. طيب الباب التالي، الباب الثالث، باب تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الباب يأتي مرتبطا بمرجعية الوحي، ليس كذلك؟ يعني لازلنا إلى الآن هذه الأبواب الثلاثة كلها مرتبطة بمرجعية الوحي. فالباب الأول شمولي في مرجعية الوحي، والباب الثاني في العلاقة بالقرآن وطبيعة المقاصد القرآنية التي ينبغي أن تراعى، والباب الثالث في قضية التعظيم تحديدا، وأن من لوازم مرجعية الوحي أن يكون الإنسان معظما لها ولما جاء فيها. فهذا الباب في تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره، وهذا مقتضى الإمام بمرجعية الوحي. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، هذه الآيات واضحة في بيان أو في العلاقة بالباب، فننتقل للأحاديث وفيها يعني العلاقة المباشرة في قضية التعظيم، وأن من أعظم المقاصد أن يكون القلب شديد التعظيم لما في كتاب الله ولما جاء عن الله، لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات فيها حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات في سياق أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في سياق ختام سورة النور. نعم، الحديث 14، عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 15، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 16، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لي عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. أخرجه البخاري. نعم، هذه الأحاديث الشريفة هي في تأكيد معنى التعظيم لحدود الله والخوف من المخالفة. يعني كيف يكون الإنسان معظما؟ يكون الإنسان معظما أولا بما يقع في قلبه عندما يسمع آيات الله ويتلقى الأمر، ثانيا في سرعته وامتثاله للاستجابة خاصة عند مخالفة الهوى، رابعا أو ثالثا في الخوف والخشية من المخالفة. يعني أن التعظيم ليس فقط يقود إلى الامتثال، وإنما يقود إلى الخوف من المخالفة. فأنا أمتثل أمر الله وأمر رسوله وأخاف إن لم أمتثل، وهذا أمر زائد على مجرد الامتثال. والحديث تقريبا كلها في هذا المعنى. فالحديث الأول أتشفع في حد من حدود الله، يعني تعظيم القضية إلى درجة أنه يعني هل يمكن أن يخطر ببالك أنني يمكن أن أترك حد من حدود الله؟ هذا لا يمكن. ثم التالي كلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلام أبي بكر وهو كلام عظيم جدا، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا معناه أن أبا بكر رضي الله تعالى كان يستحضر أي آية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يخاف أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو في قضية من القضايا، فيؤدي ذلك به إلى أن يزيغ. وهذا غريب وعجيب، ويدل على ما تكلمنا عن قبل قليل قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، معنى مختلف. يعني أحيانا الإنسان يفكر بالعكس، أنه كلما ازداد من الطاعات فإنه يعني عنده فرصة أنه لو أخطأ أو زل فالله غفور رحيم والحمد لله والحسنات يذهبن السيئات وكذا. لكن قلوب أهل العلم بالله وأهل الخشية لها منطق مختلف، لا تفكر بهذا المنطق ولا تحسب هذا الحساب، وإنما تفكر بعكس ذلك. فهذا مثال مباشر في القضية. ثم حديث ابن عباس وموقف عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه تطويع النفس وترويضها وقمعها عن هواها بسبب آية أو بسبب حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فاتني هنا أن أذكر حديثا آخر، وحبذا لو أحد منكم سجل هذه الملاحظات، محمود سجلها ممكن نزيدها بعدين. يعني فذكرت في الباب السابق يعني حديثا أو الذي قبله، وهنا أيضا، وهو حديث معقل بن يسار، حديث مناسب جدا مشابه لقصة عمر في الوقوف عند حدود الله، وهو أيضا حديث في البخاري. وذلك أن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه كان زوج أخته لأحد الصحابة، ثم طلقها ذلك الرجل، ثم تراضيا للرجوع، فأبى معقل بن يسار وقال أنا يعني زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تريد من أن أزوجها؟ لا، ما أزوجك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك يوعظ به. فمباشرة نزلت الآية، معقل بن يسار سحب كلامه، كما نعبر نحن سحب كلامه، تراجع عن قوله والله لا أزوجك كذا، وزوج أخته. فهذا مناسب أن يذكر في هذا الباب، في أن يقف الإنسان عند حدود الله، وكان وقافا عند كتاب الله كما قيل عمر، كما قيل عن عمر في هذا الحديث. وهذا أيضا هذه قصة أخرى. نعم، أي نعم، جيد، أحسنت، وهذا مثال أيضا صالح. تفضل. الباب الرابع، باب ضبط الأفهام على معيار الوحي وتصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لمقاييس النظر، وأن من أسباب الضلال رد الحق بمعايير نظر خاطئة. نعم، هذا أيضا متصل، باب متصل بماذا؟ باب متصل بمرجعية الوحي. والمطلوب هنا أو المعنى المتصل بمرجعية الوحي هنا أن مرجعية الوحي ليس فقط الموقف منها هو التعظيم والتسليم والانقياد والخوف من المخالفة وكل المقاصد التي ذكرت، لا، وإنما هذا المعنى الآن معنى منهجي، معنى معرفي منهجي، وهو أن مرجعية الوحي ينبغي أن تصل إلى درجة أن تكون هي المعيار وأن تحاكم المعايير إليها، فتؤسس المعايير بناء على معايير مرجعية الوحي. أو لنقل على الأقل نلاحظ أن مما جاء به الوحي أنه يؤسس لمعايير صحيحة ويبطل المعايير الزائفة، فيتنبه لذلك المعنى. وسيذكر الآن من الآيات المعاني المختلفة، المعايير الخاطئة ستذكر كيف أن القرآن نبه إليها، أنه نبه إلى بعض المعايير الخاطئة في سياق أنه هذا ترى كلام المشركين وكلام أهل الباطل، وكيف تبنى المعايير الصحيحة في القرآن وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآيات. قال قوم نوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال قوم شعيب: وإنا لنراك فينا ضعيفا. وقالت بنو إسرائيل: قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وقال مشركو قريش: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال عز وجل: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. نعم، الآيات الأربع الأولى هي في أي شيء؟ في ذكر المعايير الخاطئة، صح؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. طيب، يعني الأرذلون هم عندهم طبقة اجتماعية معينة ليست هي. طيب، فكان ماذا؟ أين العلاقة بين اتباع الضعفاء للقضية وبين كونها باطلا؟ ما في علاقة. وإنا لنراك فينا ضعيفة، حسنا، إذا كنت ضعيفا فما علاقة هذا بين كون ما آتي به باطلا؟ ونفس الشيء اليهود، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وكذلك ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كلها ينبه القرآن إلى أن المشركين والكفار عندهم معايير باطلة. المطلوب هذا اليوم في زماننا أيضا أن يكون المصلح المؤمن الطالب العلم الفقيه العالم متنبها للمعايير الزائفة، للمعايير الباطلة. مثلا من المعايير المنتشرة اليوم، وهو معيار جدا منتشر، وهو ترى معيار امتداد لمعايير المشركين المذكورة في القرآن، اللي هو الربط بين القوة وبين الحق. بين القوة، يعني إنسان عنده منصب معين، إنسان عنده قوة أيا كانت، سياسية اقتصادية أيا كان، أنه الربط بين ما يقوله وبين كون ما يقوله هو الحق بأي ربط. هذا دائما المنطق الذي يبطله القرآن دائما، أنه لأنه صاحب مكانة دنيوية معينة، إذن فإذا قال عن شيء إنه حق فهو حق، وإذا قال عن شيء إنه باطل فهو باطل، وإذا قال عن أناس إنهم صالحون فهم صالحون، وعن أناس إنهم فاسدون فهم فاسدون. بأي معيار يكون هناك ربط بين القوة والحقيقة؟ لا علاقة بين القوة والحقيقة. بالعكس، القوة ترى تجلب البطر والكبر، وإن الإنسان ما يرى إلا نفسه، وقد يكون الإنسان الضعيف المشرد المسكين هو صاحب الحق، وهذا مبين من المعايير التي تذكر فيه القرآن. ويبين القرآن أنه القضية دائما يأتي التنبيه إلى قضية أنه ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو إيش الآية اللي بعدها؟ أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. طيب، هذه الآيات الأربعة الأولى، ثم الآيات الثلاثة أو الثلاثة، نعم، في إيش؟ في ماذا؟ أيوة، في تأسيس معايير صحيحة. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة. طبعا آيات كثيرة لو تتبعها الإنسان في هذا الباب كثيرة، لكن هذا على سبيل الاختصار. نعم، الأحاديث. الحديث السابع عشر: عن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي، فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أخرجه مسلم. الحديث 19 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أخرجه البخاري ومسلم. ترى مكتوب بالسكون السرعة. ليس الشديد بالسرعة، لا هي بالسرعة لكنها في الطبع مكتوب بالسكون على الراء وهي بالفتح. نعم. الحديث 20 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. أخرجه مسلم. الرقوب في اللغة هو الذي لا يعيش له ولد. الحديث 21 عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن رفع الأمانة من الناس قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أخرجه مسلم. الحديث 23 عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أخرجه البخاري. الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. أخرجه البخاري. نعم. هذه الأحاديث العظيمة كذلك في بيان المعايير التي شيء من المعايير التي كان يؤسسها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح بها أو من خلالها بعض ما قد يلتبس عند أصحابه. ففي الحديث الأول حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله إلى معيار مختلف، فقال له أما ترضى يا ابن الخطاب أو ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وهذا معيار عام يعني يصحح الإنسان فيه كثيرا من الأمور. وهذا يذكر بالحديث ويمكن أن يضاف أيضا هنا في هذا الباب، وهو حديث في صحيح مسلم حين مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة أو بجدي أسك وميت، فقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء. فقال لهوان الدنيا على الله أهون من هذا أو أشد من أهون من هذا عليكم. لاحظ كيف التصحيح والضرب الأمثلة وتصحيح المعيار. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا من أعظم وأكبر وأنفع المعايير التي من نظر إليها فإنه يعني يفيده ذلك كثيرا في الاستقامة في حياته. فأن يعرف الإنسان المؤمن الدنيا بأنها سجن، فهذا يعني يجعله يصبر على كثير من الأمور، ويعني خاصة إذا رأى أن أكمل الحديث وجنة الكافر، فلا يمدن عينيه إلى ما متع به الكفار أو الفساق أو أهل الفجور. فهذا معيار مهم. وكذلك التالي ليس الشديد بالسرعة، هذا الحديث والذي يليه تصحيح مباشر وإعطاء معنى بخلاف ما يدل عليه اللفظ، بخلاف ما يدل عليه اللفظ في صورته يعني اللفظية اللغوية المنحصرة في هذا المعنى. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف إلى اللفظ معنى مختلفا، وإن كان هو متصلا بأساس اللفظ من الجهة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشديد من هو؟ طبيعي الشديد هو الذي لا يصرع، القوي الذي يغالب الناس، إنسان شديد، يعني شديد في بدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه إلى أن من استطاع أن يغلب نفسه فهو أشد ممن كان قويا في جسده يغلب الجميع ولا يغلب. ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس ويغلبه، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الذي يستحق أن يسمى شديدا. طبعا هذا نأخذ منه منهجا في التعامل مع الألفاظ، وإنه متى ما حصر الناس لفظا شريفا في معنى معين، يعني خلينا نقول مادي أو دنيوي، فإننا ننبه إلى بعض الصور الشريفة التي تدخل في هذا اللفظ والتي ينبغي أن نلتفت إليها. مثلا لفظ الحرية، جيد، حين يختزل هذا اللفظ في الحرية، خلينا نقول باختصار بمعناها الليبرالي مثلا، فنحن ننبه على صور من الحرية لا توجد إلا في العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي متصلة بتعس عبد الدينار وعبد الدرهم، وأن بعض ما تعرفونه بأنه حرية ترى نحن نعرفه بعكس هذا، نعرفه أنه عبودية، وأن صورا من صور الحرية بل من أذكى صور الحرية تدخل تحت ما تعرفونه أنتم بأنه مناقض للحرية، وهو العبودية لله والذل له سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ليس فقط من باب اللفظ العام بل من باب الحقيقة أنه يرى حريته العظيمة الحقيقية الواسعة بمقدار عبوديته لله سبحانه وتعالى، وأنه يتحرر بذلك من سطوة النفس وسلطتها، ويتحرر بذلك من سطوة الناس وسلطتهم. فكلما ازداد بالله تعلقا وعليه توكلا وبه اعتصاما ازداد تحررا من واستغناء عن الناس، بينما كثير ممن يظن أنه حر هو في الحقيقة عبد، إما عبد لمعشوقه أو عبد لثروته أو عبد لكذا ولكذا. فالإسلام يوسع من مفهوم العبودية ويوسع من مفهوم الحرية. هذا الآن نموذج على الاقتداء بما جاء في هذا الباب من الأحاديث في تصحيح المعايير المتعلقة بالألفاظ. نفس الشيء الإرهاب، جيد، ترى من أولى ما يدخل في الإرهاب صور كثيرة لأناس هم الذين يطلقون هذا المصطلح، ولكن ترى يمارس الإرهاب تحت أسماء وأسماء وأسماء، دول تدمر وتحتل وكذا، ثم يعني يبرأ أصحابها من مثل هذا اللفظ، وهذا تزوير للألفاظ وقلب لمعايير غير صح، بينما تصحح المعايير بمثل ذلك. الحديث التالي هو حديث حذيفة الذي أشرت إليه في أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وفيه تصحيح المعيار خاطئ اللي هو إيش؟ وين اللفظ اللي فيه قضية المعيار؟ اللي هو يقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده، وهذا التعلق بالصورة الظاهرة، بينما المعيار في قضية الإيمان. وكذلك رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وهذا فيه تنبيه إلى قضية عدم خلنا نقول استصغار الإنسان لأجل كونه يعني رث الهيئة وغير بهي المنظر، فقد يكون ليس فقط من المؤمنين الصالحين من عامتهم، وإنما لو أقسم على الله سبحانه وتعالى أبره. والحديث التالي فيه كذلك اختبار لمعيار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه ما تقولون في هذا، فقالوا كذا وكذا، فيعكس القضية، يقول هذا خير من ملء الأرض من هذا. ثم يأتي الحديث العظيم في قضية تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، هذا فيه كذلك المثال الذي ذكرت، أنه ترى العبودية ليست هي العبودية المتصلة بالرق فقط، أن يكون الإنسان يعني العبودية اللي هي مناقضة للحرية بالمعنى المعروف، وإنما العبودية قد تكون لمن يظن نفسه حرا، بل قد يظن نفسه يعني صاحب يعني سيدا من سادات الحرية، بينما هو في الحقيقة عبد لهواه وعبد لدنانيره ودراهمه. نعم. الباب الخامس، باب في مركزية التزكية في حياة المؤمن وأهمية أعمال القلوب وأن عليهما مدار الفلاح. طيب، بالنسبة للباب، هذا الباب باب يعني خلنا نقول مهم جدا، وهو نابع عن مرجعية الوحي. الآن احنا انتهينا من الأدلة المباشرة في تثبيت مرجعية الوحي وبيان عظمتها، أليس كذلك؟ انتهينا من الأدلة المباشرة. الآن سنأتي يعني هو ترى بقية الكتاب هو كله نابع من الأبواب الأولى، أي نتيجة تعظيم مرجعية الوحي والاستمداد منها والاستهداء بها والاستنباط منها وإلى آخره، فإننا سنخرج بمجموعة من القضايا المستمدة من الوحي والتي ينبغي تعظيمها والانطلاق من خلالها. طبعا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلت الباب ليس الباب التالي اللي هو مركزية شرف العلم، وإنما الباب الذي يليه اللي هو باب في أن الدين على مراتب متفاوتة لجعلته هنا بعد باب ضبط الأفهام على معيار الوحي، لأن هذا الباب هو الباب الوحيد تقريبا الذي بقي متعلقا بمرجعية الوحي بشكل مباشر. فالأبواب الأولى في تعظيم مرجعية الوحي وتثبيت مرجعية الوحي وتعزيز مرجعية الوحي وكيفية تلقي مرجعية الوحي، ثم باب ضبط الأفهام، باب عفوا أن الدين على مراتب متفاوتة، هذا يأتي في فقه مرجعية الوحي. فما بعد ذلك المفروض من الأبواب في الكتاب كلها تطبيق لإيش؟ لمرجعية الوحي مكانة وإيش؟ وفقها. طب وين الباب المتعلق بفقه مرجعية الوحي؟ لم يأتي بعد، اللي هو في أن الدين على مراتب، واضح الفكرة؟ فباب في أن الدين على مراتب، من هنا احنا أخذنا قضية المركزيات. دائما الواحد يتكلم عن مركزيات الدين، مركزيات الشريعة، من أين أخذها؟ أخذها من معنى أن الدين أصلا على مراتب، فهناك ما هو أهم من غيره من الدين نفسه، جيد؟ ومنه ماذا؟ الباب الذي معنا اللي هو إيش؟ مركزية التزكية. فهذا الباب يعني ممكن في الطبعات القادمة، باب في أن الدين على مراتب، ممكن نضعه بعد قبل باب مركزية التزكية، فيكون ما بعد باب أن الدين على مراتب كله تطبيق للأبواب الخمسة الأولى. كم هي؟ خمسة ولا كم؟ قبل التزكية أربعة، ومع باب الدين على مراتب تكون خمسة، فيكون الأبواب الخمسة بناء على هذا الترتيب الجديد، تكون الأبواب الخمسة الأولى هي الأبواب التي يعتمد عليها بقية الكتاب، واضح؟ طيب ننتقل الآن الباب الذي قرأنا، باب مركزية التزكية. الآن مركزية التزكية هي تطبيق، مركزية التزكية ستأتي، شرف العلم، مركزية العمل، كلها تطبيقات لأهمية مرجعية الوحي، مراعاة لماذا؟ مراعاة لأحد أمرين، إما مركزية القضية في الدين، وإما خطورتها وأهميتها في الواقع، لأنه من البداية ذكرت أن هذا المتن مجموع ومراعى فيه إشكالات الواقع على قسمين، تتذكروا إيش القسمين؟ أيوة، لا، إما الواقع المتصل بالفرد في ذاته في استقامته في ثباته اللي هي فتن الشهوات فتن الشبهات، وإما الواقع المتصل بالإصلاح والمشكلات المرتبطة بالأمة. فالكتاب في أبوابه روعي فيه من حيث الواقع أن يكون هذا الواقع إما متصلا بمشكلات الاستقامة الفردية أو متصلا بمشكلات الأمة والإصلاح، واضح الفكرة؟ طيب فبابهم في مركزية التزكية، التزكية هي أول المركزيات المطبقة في هذا الكتاب، وأن عليها مدار الفلاح وأهمية أعمال القلوب، وأن هذه القضية قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. نعم، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، وقال سبحانه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، وقال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقد وصف الله تعالى وظائف رسوله التي بعث بها فجعل التزكية أساسا فيها، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. نعم، بالنسبة للأحاديث لا تقرأ الأرقام اختصارا. طيب بالنسبة لهذه الآيات، أولا قد أفلح من زكاها، هذه في إيش علاقتها بمركزية التزكية؟ أنها معظمة أتت في سياق تعظيم كبير وشديد، وهو القسم الذي قبله، قسم أقسام متتالية: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فهذا بحده يعتبر دليلا كافيا في قضية مركزية التزكية. وبقية الآيات كذلك، خاصة الآية الثانية: وذلك جزاء من تزكى، أنه جعلت الجنة ثمنا للتزكية، أو جعلت التزكية ثمنا للجنة. وكذلك في كونها من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية: يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. نعم، الحديث عن زيد بن أرخم رضي الله عنه قال: لا أقول طبعا لكم. التزكية بمفهومها المعلوم التي هي مفهوم فيه شق بنائي، يعني وجودي بنائي، وفيه شق متعلق بالنفي والتطهر والتخلص. فالتزكية بشقيها. وهنا تنبيه أنه بعض أصحاب السلوك من حتى ممن ألف في السلوك وفي التزكية ركز على الجانب الثاني، هو جانب التخلية وجانب التخلص من الأمراض والتخلص، حتى وصلت إلى قضية مراقبة الخطرات التي تخطر على القلب وما إلى ذلك. وهذا في الحقيقة ليس هو الأمر المركزي في التزكية، أو هو خلينا نقول فيه تركيز على جانب من جوانب التزكية، وإلا في الجانب الأساسي هو جانب بنائي في التزكية. يعني التزكية فيها أمر مقصود لذاته أن تزيده في نفسك، ثم فيها أمر مقصود أن تبعده عن نفسك وعن قلبك. فلا يكتفى في التزكية بجانب الإبعاد والتطهير، وإنما ينبغي أن يركز فيها على جانب البناء والزيادة والنماء. وأهم ما يدخل في جانب الزيادة والنماء والبناء ما هو؟ أعمال القلوب: التوكل، الاعتصام، الخشية، المحبة، الإخلاص، اليقين. هذه أعمال مقصودة لذاتها من أهم ما يدخل في التزكية. ثم بعد ذلك التخلص من أمراض القلوب وأدواء النفوس وما يدخل في ذلك من العجب والكبر والشك والرياء والنفاق وما إلى ذلك. وهذا لابد من التكامل بين الأمرين وعدم التركيز على إحداهما دون الأخرى. وهناك خلل كبير عند طوائف من المتناولين لقضايا التزكية، سواء خلل في جانب البناء أو الخلل في جانب التطهير، ليس هذا موضع ذكره. نعم، الأحاديث عن زيد. عن زيد بن أرخم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أخرجه مسلم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاويرة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أخرجه ابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. أخرجه مسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه أي القرآن سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. أخرجه البخاري. نعم، هذه الأحاديث تبين مركزية التزكية وقيمتها ومكانتها من وجوه: أولا، أنها دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمتها ومكانتها. آتي نفسي تقواها، زكها، أنت خير من زكاها. ومن الوجوه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمها في التعليم، وهذه تكلمت عنها بشكل مفصل أو يعني متوسط قبل قليل في باب تلقي القرآن على منهاج النبوة، في الشرح بصيغة أكبر. هذا الحديث الآن مكرر، طبعا الكتاب المتن ليس فيه أحاديث مكررة إلا نادرا، يمكن حديث أو حديثين تقريبا. هذا من الأحاديث المكررة لأهميته ومناسبته لقضية مركزية التزكية. هكذا يقول جندب: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. أول موضوع في الحلقات القرآنية، في المحاضن التربوية، أول موضوع ينبغي أن يؤسس هو الإيمان، التزكية، إصلاح القلوب، هذا أول موضوع. وكما قلت يدخل فيه مركزية الآخرة، يدخل فيه العلم بالله، يدخل فيه حقائق القرآن الكبرى، يدخل فيه قضية الأعمال القلوب، هذا أول الموضوعات. وهذا وجه إخراج الحديث في باب مركزية التزكية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، يعني هذا محل التقوى، هذا الأساس. ويؤكده حديث إذا صلحت صلح الجسد كله، هذا هو الأساس وهذا هو المنطلق. وكذلك حديث عائشة الأخير حديث عجيب ومهم، ويستفاد منه في الخطاب الدعوي وفي الخطاب التربية والإصلاح، كيف أن الله سبحانه وتعالى راعى النفوس، وهذا أمر في غاية الخطورة والأهمية بالنسبة للمتفقه. كيف أن الله سبحانه وتعالى وهو الذي أيد نبيه بالمعجزات والآيات، ومع ذلك لم ينزل الدين جملة واحدة، وراعى التدرج بحيث أن القلوب تتهيأ لتلقي الأمر والنهي. وكما نعلم أن عامة الأمر والنهي الذي نزل في الدين نزل في المدينة، ليس كذلك؟ وكما قالت عائشة هنا رضي الله تعالى عنها، قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. وهذا اللي نتكلم عنه في قضية تهيئة القلوب والإيمان، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. نعم. الباب السادس، باب شرف العلم النافع وفضله وذم من لم يعمل بعلمه. هذا الباب يأتي في سياق، الآن احنا ستأتي الأبواب متتالية في ذكر الأمور القضية المركزية والمهمة جدا، خاصة باستصحاب ما ألف الكتاب أو جمعت الآيات والأحاديث لأجله في هذا المتن، وهو الشاب المسلم الذي يسعى للثبات وللوصول إلى الله سبحانه وتعالى في ظل هذا الواقع، ويسعى لأن يكون كذلك مؤثرا ومصلحا. فمن مركزيات ما ينبغي أن يعتني به هو ماذا؟ العلم. نعم. قال الله تعالى وقل رب زدني علما، وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. الحديث واضح. عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخرجه مسلم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة صوت ما واصل صوت واصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت ولكنك قاتلت لي أي؟ قال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم لي وقال عالم وقرأت القرآن لي وقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت ولكنك فعلت لي وقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، أخرجه مسلم. نعم. هذا الباب فيه ذكر أمرين أساسيين رئيسيين متعلقين بالعلم، الأول في ذكر فضله ومكانته وما ينبغي أن ينتج عنه من الخشية والإيمان والعمل، الأمر الثاني في ذم من لم يتعامل مع العلم بناء على هذه المقاصد، يعني في ذم من لم يتعامل مع العلم تعامل الذي يريد أن يحقق من خلاله الخشية والذي يريد أن يحقق من خلاله الالتزام بمقتضى هذا العلم من العمل. فالعلم في ذاته شريف ومأمور به، ولا بد أن نفهمه أو نعمل به أو نحقق مقاصده، ثم بعد ذلك إذا لم يتحقق ذلك في الإنسان الذي يطلب العلم فهو مستحق للذم بل ومستحق للعذاب إذا وصل إلى قضية ما ذكر في حديث أبي هريرة من أنه لم يتعلم العلم إلا ليقال عالم. وفي الآيات إشارة إلى هذا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي قوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه الآية آية عظيمة مذكورة في سياق العمل، لأن هذه الآية هي ختام أي آية؟ إيش بداية الآية؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعلمون ماذا؟ يعلمون ما أعد الله من الثواب للمؤمنين العاملين، ويعلمون عظمة الله وما يستحقه من العبادة، ويعلمون علم اليقين أمر الآخرة، ويعلمون عذاب الله سبحانه وتعالى ويخافون. هذا كله العلم، هذا العلم بالآخرة وهو من أشرف العلوم. وإن من الخسارة ومن الغبن الذي قد يعني يتحقق للكثير أو يقع فيه الكثير من طلاب العلم أن يعتنوا أن لا يعتنوا بالعلم المتعلق بالآخرة، لا يعتنوا بالعلم المتعلق بالآخرة، هذا خطير جدا. لابد يعني أحيانا يصنف العلم المتعلق بالآخرة أنه أمر تكميلي متعلق بالمواعظ، ويعني متى ما قست القلوب بعد ما نكتشف قسوة القلوب بمدة نبدأ نحاول نصلحها يعني، أو نشعر بجفاف الروح والانشغال بتفاصيل المسائل العلمية. المطلوب الجمع بين الأمرين، الجمع بين المسائل العلمية والمسائل العملية، بين المسائل المتعلقة بالأحكام التفصيلية وبين المسائل المتعلقة بالآخرة، القضايا المتعلقة بالآخرة. وهذا من صميم العلم وأساسه وشريفه، ومن صور الإصلاح المحتاج إليها اليوم في الواقع، الإصلاح المتعلق بإضافة بإضافة العلوم المتعلقة بالآخرة إلى سياقاتنا التعليمية الشرعية، وإعطائها المكان الكبرى والقصوى، أو المكان الكبرى والأهمية القصوى. لا ينبغي أبدا أن يمر الطالب على العلوم الشرعية ويدرس المتون والشروح والحواشي وهو لم يمر أو لم يعتني عناية مستمرة ودائمة بالعلم الذي يصلح قلبه. ومتى ما اعتبر داخل نفسه هذا الطالب طالب العلم، متى ما اعتبر داخل نفسه أن تلك العلوم ليست بتلك القيمة كما هي العلوم المتصلة مثلا بالفقه ومسائل المصطلح وما إلى ذلك، فليعلم أنه لم يفقه دين الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون للعلم المتعلق بالله من جهة تعظيمه والتعرف عليه وخشيته، والعلم المتعلق بالآخرة وما يرتبط بالجنة والنار، والعلم القائد إلى الخوف أو الخشية، ما لم يعطى الأهمية من الأهمية والمكانة مثل ما للعلوم المتصلة بالشريعة والأحكام من أهمية، فهذا فيه إشكال كبير جدا. طيب الباب التالي. الباب السابع، باب في أن الدين على مراتب متفاوتة في الأمر والنهي والخبر، وأن الفقه في الدين والدعوة تبع لإدراك هذه المراتب. نعم، هذا الباب اللي قلت لو كان الباب الخامس يكون أولى في الترتيب، لأنه هذا الباب تتأسس عليه فكرة المركزيات. هذا الباب تتأسس عليه فكرة المركزيات، وكما قلت هي يعني خلينا نقول فكرة أساسية ومهمة جدا، لأن هذا يعني خلينا نقول الكتاب المتن فيه التطبيق العملي لقضية المركزيات، مركزيات الدين، ومراعاة فيها مركزية القضية من جهة كونها مركزية في الشريعة، ومن جهة كونها إيش؟ مهمة في الواقع. ومتى ما اجتمع في الأمر أن يكون مركزيا في الدين ومهما في الواقع من جهة وجود المخالفة والإشكال والاحتياج، كان ذلك أولى ما ينبغي العناية به، كان ذلك أولى ما ينبغي العناية به. وإن كان ولو كان مركزيا في الشريعة وحدها ولو لم يكن فيه المخالف في الواقع فهو حريم بالعناية والاهتمام، جيد، لكن الأولوية كذلك تزداد إذا كانت المشكلة منتشرة في الواقع. فهذه المركزيات، الواحد دائما يكرر قضية المركزيات، البعض قد يظن أن هي يعني عبارة عن يعني خلينا نقول اجتهاد شخصي ولا رأي، القضية ليست كذلك، وإنما القضية أساس قضية تفاوت الأمر والنهي والخبر، وأن هناك أولويات في الدين ينبغي العناية بها، هو أساس شرعي. أين مستنده؟ مستنده في هذه الآيات والأحاديث التي ذكرت، وإن كانت هذه يعني الآيات والأحاديث هي تعتبر قليلة جدا بالنسبة لي ما هو موجود في الكتاب والسنة من تطبيق هذا العام. لو نلاحظ أنه باب في أن الدين على مراتب متفاوتة في كم شيء

وكذلك ايش من الايه من النصوص في التفاوت الامر؟ بني الاسلام على خمس، صح ولا لا؟ طيب وكذلك تقديم الفرائض على النوافل في وما تقرب الي عبدي. طيب بالنسبه للتفاوت في النهي، اول شيء الايات الذين يجتنبون كبائر الاثم، وان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وكذلك في الاحاديث اللي هو ايش، مثل ايش؟ اجتنبوا السبع الموبقات، وكذلك ان من اكبر الكبائر، اليس كذلك؟ واضحه في اثبات التفاوت، جيد، في النهي. طب التفاوت في الخبر، اي ايه من كتاب الله معك اعظم؟ ولو علمنك سوره هي اعظم السور في القران، لا اي العمل، هذا التفاوت في الامر. طيب اذا هذا اثبات التفاوت في الامر وفي النهي وفي ماذا؟ وفي الخبر. الان هذا المطلب الاول في الباب وتم، اللي هو مطلب ايش؟ اثبات التفاوت. المطلب الثاني ماذا كان؟ ان الفقه في الدين تبع لادراك هذه المراتب. الحديث الاساسي فيه هو ماذا؟ ليهنك العلم. ابا المنذر، على ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم؟ على اي شيء؟ لاي شيء؟ لانه ادرك التفاوت في هذه المقامات، واصاب في ان ايه الكرسي هي اعظم الايات في كتاب الله، نظرا لفقهه المتعلق بان العلم بالله هو اشرف العلوم، وما يتعلق بالله هو اعظم المتعلقات، وبعد ذلك استنبط ان ايه الكرسي هي التي تدل على ذلك فقدمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ليهنك العلم أبا المنذر. هذا من حيث التصور. طيب من حيث الدعوة، ينبغي أن تكون الدعوة يعني مترتبة على إدراك هذه المراتب. هذا في أي حديث؟ آخر حديث اللي هو إنك تأتي قوما أهل كتاب. هكذا الكتاب الباب مترابط، واضح إثبات التفاوت ثم إثبات أن الفقه في الدين هو في إصابة هذه المراتب، سواء من حيث التصور أو من حيث إيش؟ الدعوة، من حيث التصور في النفس أو من حيث الدعوة إلى ذلك. فهكذا اكتمل الاستدلال على هذه القضية. وكما قلت هذا الباب هو الباب الذي تنطلق منه بقية أبواب الكتاب. الأبواب الكتاب هي مبنية على هذه الفكرة التي في الباب، أن الدين متفاوت المراتب في الأمر والنهي والخبر، وأن الفقه في الدين في إصابة أعلى هذه المراتب من جهة التصور ومن جهة الدعوة والعمل. وهذا كله نابع أيضا عن تعظيم مرجعية الوحي، وبالتالي ما ذكر قبل قليل من مركزية التزكية هو تطبيق لهذا، جيد، وما ذكر من شرف العلم ومكانته وأهميته فهو تطبيق لهذا، وما سيأتي الآن في الباب التالي الذي هو في مركزية العمل هو منطلق كذلك من هذا. وطبعا ليس بالضرورة الارتباط المباشر تماما بهذا الباب، ولكن هي هذه الفكرة الأساسية. نعم. الباب الثامن، باب في مركزية العمل، وأنه المقصود من العلم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العمل وإبعاده إياهم عن القيل والقال وكثرة السؤال. نعم، هذا الباب أيضا باب مهم جدا في سياق تنشئة المسترشد والمستهدي، الطالب الثبات، الطالب الاستقامة، الطالب الإصلاح، أن من أولى ما ينبغي أن يتربى عليه ما رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه من الإبعاد، من إبعادهم عن القيل والقال وكثرة الكلام وكثرة كذا، والتركيز على قضية العمل، وأنه ترى الدين واسع وفيه تفاصيل كثيرة، وأن المطلوب الأساسي أن ينطلق الإنسان في الدين انطلاق من يريد أن يعمل، وأنك لو عملت بما علمت لا ربما سقط عنك كثير من يعني ما يسأل يريد الإنسان يسأل لأجله، أو يعني يتردد، وسقطت كثير من الأمور التي تبعث على الاضطراب والشك لأن القضية هي قضية في الأساس قضية عملية، ولا بأس أن يسأل الإنسان عما يشكل عليه، ولكن ليس هذا هو المركزي. المركزي هو العمل، العمل والعمل الواضح عمل كثير جدا في الدين، ينتظم الفرائض واجتناب المحرمات بالاعتبار الأولي. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال سبحانه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال سبحانه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال سبحانه عن موسى صلى الله عليه وسلم: وأنا أول المؤمنين. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وأنا أول المسلمين. نعم، هذه الآيات فيها بيان أمرين. أولا فيها بيان يعني الإبعاد عن قضية ما قد يتعارض مع العمل أو يؤخره، وفيها بيان أن قبل ما احنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه عن العمل، ترى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله قبله هم أصلا هذا منطقهم الذي عاشوا عليه. هذا حتى لو نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته ستجد أنها سيرة كلها عمل، ليس كذلك؟ كلها عمل. فهنا الآيات: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ترى أنا أول العاملين، يعني إذا نهيتكم عن شيء ستجدون أنني أول الملتزم بهذا النهي، بالابتعاد عن هذا النهي، وإذا أمرتكم شيء ستجدوني أول الممتثل لهذا الأمر. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذه دعوتي، لن تجدونني. ولذلك هذا المنطق الذي يجب أن يسير عليه المصلحون والعاملون والدعاء. وإذا لم يكونوا أول الناس عملا فهم مخالفون لمنهج الأنبياء. إذا لم يكن شعار المصلحين وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فقد تنكبوا طريق الأنبياء في الدعوة والإصلاح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المسلمين. وفي موسى عليه السلام: وأنا أول المؤمنين. هذا هو هدي الأنبياء، العمل، المبادرة، دائما دائما الأول، دائما الأول الممتثلين، أول المستجيبين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة أكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه البخاري ومسلم. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري ومسلم. طيب، بالنسبة لهذه الأحاديث فهي كذلك تؤكد هذا المعنى العملي الواضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذا المعنى. ومن أوضح الأحاديث في ذلك من حيث التأصيل النبوي لهذا المعنى هو: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم منه به وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم إيش؟ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ومن أعظم أصلا يعني تمثلات هذا الضلال هو ترك العمل والاشتغال بالجدل. ومن كان على هذا الطريق فلينتبه وليحذر وليعلم أن هذا أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات عدم التوفيق أن يكون تكون مسيرة الإنسان مسيرة كلام، قيل وقال وهذا أحسن وهذا كذا وهذا عنده خطأ وهذا عنده مخالف وهذا عنده مدري إيش وكذا، ثم إذا رأيته بعيدا عن العمل فاعلم أنه غير مهدي، اعلم أنه قد يعني ضل الطريق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يربي أصحابه على معنى العمل، ولم حتى في أشياء ترى بسيط: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ حتى هذه أفي كل عام؟ ما أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراد أن يكون المنطق أنه خلاص الأمر واضح، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لو قال في كل عام سيلزم بشيء فعقب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ويبين أنه هذا سبب هلاك أو سبب هلكة، وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا ربما فصلت فيه في الشرح الأساسي، يراجع يعني حتى ما نطيل أكثر. ومن صور تربية النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة صاروا يعلمون جميعا أنه ترى من التحق بركب المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصار خلاص يعني من جملة الأصحاب الذين تركوا ديارهم وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ترى في معيار معين، يعني بالتعبير نحن نقول ثقافة معيارية معينة في هذه المجموعة، في هذه الصحبة، في هذه الأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثقافة المعيارية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب كثرة السؤال. فلذلك كان مما يمنع الإنسان بسببه من السؤال أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، طبعا هذا فيها ضوابط، ليس المقصود أنه ما يسأل ولا سؤال، لكن الأساس أنه النبي يعلمون كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للأسئلة، خاصة فيما نزل فيه الشرع. أمور واضحة، عندك أمر ونهي لا تسأل، امتثل، ليكن المنطق الذي تسير فيه في فهم الدين هو التطبيق. وحقيقة أنا يعني الإنسان يواجه أسئلة كثيرة، أحيانا الإنسان يعني يقرر محاضرة في قضية معينة واضحة فيها أدلة كثيرة، يأتي سؤال عن جزئية معينة، طيب أنا مثلا كيف ما كثر الإنسان يتعود، شوف يعني سبحان الله تصبح النفس أصلا كليلة، يعني في ما تصبح نفس منطلقة إلى العمل، نفس متعود على السؤال، كأنه الإنسان يعني خلاصة ما يريد الوصول إليه هو أن يعني أن يسأل. هذا إشكال كبير جدا، بينما تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بخلاف ذلك. هذا في حديث النواس: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وهذا طبعا في تفريق في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بين باصطلاحنا المعاصر بين النخبة وبين يعني خلنا نقول عامة الناس، في فرق في التعامل. هذه النخبة القريبة تمنع من أشياء لا يمنع منها الطبقة الواسعة العامة. فهذا أتى للمدينة رضي الله تعالى عن النواس ليس بنية الهجرة فقط، حتى ما يمنع من المسألة، يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة بالنسبة للقريبين كانوا يحبون أن يسمعوا مثل هذه الأسئلة، كما قال أنس في البخاري: كان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يستفيد الصحابة مثل هذا المعنى. وكما قلت هذا ليس نهيا عن المسألة بإطلاق، كان الصحابة يسألون، حتى القريبين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسئلة، فالأسئلة تختلف. هناك أسئلة استرشاد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن للإنسان أن يقول إنه يحب هذه الأسئلة، اللي هي أن الإنسان سالك في طريق الآخرة ويسأل عن بعض يعني ما يعني يزيده قربا مما هو أصلا هو سالك، اللي هو مثلا: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، دلني على عمل يعني يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وهذه لو تلاحظ أسئلة صادرة من القريبين، اللي هو أبو بكر الصديق ومعاذ بن جبل. ومثل هذه الأسئلة يعني يمكن لنا أن نستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وأنها موجودة فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الأسئلة أنه تأتي قضية فيها أمر وفيها نهي، طيب كيف لو كان كذا، طيب ماذا لو كان كذا. والصحابة ورثوا منه هذا المعنى، ولذلك في الحديث المشهور لما ذكر ابن عمر تقبير الحجر الأسود، فقال رجل: يا ابن عمر أرأيت إن زحمت؟ تمام، وهذه أسئلة كثير اليوم في الطلاب مدري إيش، تمام، يجي التقرير الحين أن تقبير الحجر الأسود سنة، تمام، جاء واحد: طب أرأيت إن زحمت؟ إحنا بالنسبة لنا سؤال منطق عادي، طب لو كان في زحمة؟ فقال له ابن عمر، قال: اجعل أرأيت باليمن. قال: اجعل أرأيت باليمن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت يقبل الحجر الأسود، نقطة خلاص. يعني هذا هي المطلوب، قبل حجر أسود، استطعت ما استطعت أخي كمل طوافك ومشي خلاص. يعني لا يصير القضية أنه إنسان دائما كل ما يخطر في ذهنه سؤال: طيب لو كان كذا، طيب لو ما قدرت، طيب لو صار كذا. أنت تتكلم مثلا عن الدعوة إلى الله وما أدري إيش وكذا،

الأحاديث التي فيها حديث عظيمة وعجيبة، وهي من جملة نصح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. يعني من أعظم ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم به أمته أنه أرشدهم إلى أهمية ابتغاء وجه الله بالعمل، وأن العمل إذا لم يبتغى به وجه الله فهو غير مقبول. هذا من أعظم النصح ومن أعظم ما ينبغي أن ينصح به ورثة الأنبياء عامة الناس والمسلمين، أن ينصحوهم بهذه القضية. والأحاديث التي سمعناها أحاديث واضحة وجليلة وكبيرة ويعني مبينة غاية البيان، غاية البيان في أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقال سواء في الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى لو كان العمل بقدر الهجرة، فما بالكم لو كان العمل ما فيه تعب ولا فيه كلفة أو كلفة، يعني حتى الهجرة التي فيها مفارقة الأهل والمال وكذا، إذا لم تكن لله ورسوله فإنها غير مقبولة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إذا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكذلك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأهمية يعني أن يكون هذا حتى في الأعمال التي قد يعني يغيب عن الإنسان فيها قضية الاستحضار، اللي هي إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعل في امرأتك، إلى آخره من الأحاديث الواضحة. وفي هذه الأحاديث بيان أن يعني أن الإنسان قد يصل إلى المنازل العالية بمجرد هذا الصدق الذي في القلب، إذا كان قد حال بينه وبين العمل حائل أو مانع. فمن سأل الله الشهادة بصدق، وهنا المعيار، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. المعيار الصدق. وإنما الدنيا لأربعة نفر، وفيها أن من قال إيش لو أن لي مالا، قال بس ما سوى، يعني ما أنفق، ما عنده فلوس أصلا، لكن لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء، فأجرهما سواء. فيعني هذا خلاصته كله ومؤداه ما هو، أن النية وما في القلب مما يبتغيه الإنسان هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله، ومن أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يراعيه وينظر إليه في يومه وليلته. وهذا يحتاج إلى يعني خلينا نقول مراجعة واستدراك وتصحيح يومي، كل يوم يحتاج الإنسان يصحح فيه ويراجع، يصحح فيه ويراجع، يصحح فيه ويراجع. طبعا يؤكد هذه المعاني كلها الباب التالي، وهو باب في نعم الحديث وارد باللفظين، نعم بالنية، البخاري أخرجه باللفظين، إنما عمل بالنية وإنما عمل بالنيات، فلا حرج يعني من حفظ على هذا اللفظ وهذا اللفظ ما في إشكال. الباب العاشر، باب أهمية استحضار الغاية والحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة. نعم، هذا الباب سيذكر فيه شيء من التخصيص. الباب الأول في تأسيس قضية صدق النية وابتغاء وجه الله، الباب هذا سيذكر فيه شيء من التخصيص في يعني مثلا ما نوع ما يستحضر من النيات. فهنا مثلا ستأتي الأحاديث اللي فيها قضية أنه نية، يعني حتى في التركيز على أنواع النيات الفاسدة ما هي. فمثلا يأتي فيه عمل مثل الجهاد، يقاتل غضبا، يقاتل حمية، فيأتي البيان التفصيلي في قضية أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم، سيأتي هذا. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومعنى يشري يبيع. وقال سبحانه فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. أخرجه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. أخرجه البخاري ومسلم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. نعم. هذه الأحاديث أغلبها في قضية الجهاد في سبيل الله، وهي فيها بيان ما يتعلق بالباب من الحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة. ما هي المطالب الدنيئة؟ وقس على الجهاد في سبيل الله بقية الأعمال. ما هي المطالب الدنيئة؟ هنا قد يقاتل الإنسان غضبا، يقاتل حمية، غزا يلتمس الأجر والذكر للثناء الناس، يعني مع بعض، يعني هو يبغى أجر ويبغى ثناء عند الناس إنه شجاع بطل كذا إلى آخره. وهنا لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، هذه النية. ما في بعث الإنسان على أن يقوم بهذا العمل إلا هذه النية وهذا الذي يعني يراد، اللي هو استحضار أن يكون في سبيله. والتالي كذلك: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. الآن هذه مجموعة الأحاديث. طيب ماذا لو أن الإنسان لم يصب هذه النية الصالحة وخرج يعني يقاتل حمية أو غضبا أو يلتمس الأجر والذكر، ثم أصيب أو قتل وسفك دمه وكان قد تعب وبذل، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة؟ لا شيء له. وفي حديث أبي هريرة الذي مر معنا قبل ذلك أنه يسحب في النار على وجهه، أنه قاتلت ليقال جريء، فقد قيل. طيب نحن الآن الإنسان يذكر نفسه: الأعمال الإصلاحية، الأعمال الدعوية، التصدر للناس، كل يوم يعني أنت مصور مقطع ومحاضرة وبرنامج وكذا وإلى آخره، هي يلا ماذا يعني بعثك على هذا العمل؟ تلتمس الأجر والذكر مع بعض؟ لا شيء لك. لا شيء لك. تلتمس ماذا؟ ماذا تريد؟ ما الذي تبتغيه بمثل هذا العمل؟ هنا ميدان اختبار يومي، ميدان اختبار يومي، وما أكثر الساقطين في هذا الاختبار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية وأن يجيرني. فهذا مجال للاختبار اليومي. ويعني هذه القضية كما قلت هي من قضايا الدين الكبرى، من قضايا الدين الكبرى قضية إخلاص الوجه وإسلامه لله سبحانه وتعالى. ثم آخر حديث، حديث كعب بن مالك، وهو حديث عجيب عظيم، شرحه الإمام ابن رجب في رسالة مستقلة كما هو معلوم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وفيه فيما يتعلق بالباب إيش؟ الحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة. من المطالب الدنيئة هنا الحرص على المال والشرف والسمعة والذكر، هذان الأمران الحرص عليهما إيش عاقبته؟ إيش المشكلة في هذا الحرص؟ أن إفساد هذين الأمرين للدين مثل أو أسرع من إفساد ذئبين جائعين أرسلا في غنم. والذئب أنتم تعرفون إيش يسوي في الغنم، يعني حتى الذئب معروف أنه ما يأتي يأكل غنمة كذا طارفة ويمشي، يفسد، يقتل هذه وهذه يعني أحيانا تدخل مثلا أو ترى زريبة غنم ولا شيء دخل فيها ذئب، ترى الأغنام يعني ساقطة وميتة، وهذا مضروب من هنا وهذه مضروبة من هنا وكذا وإلى آخره. لا، هنا ذئبان جائعان أرسلا في غنم. ما الذي يفسد في دين الإنسان كما يفسد هذان الذئبان الجائعان حين يرسل في غنم؟ حرص المرء على المال وعلى الشرف. تشبيه عجيب وعظيم، وهما من أعظم المطالب أو من أشد المطالب الدنيئة إفسادا للصالحين أو للسائرين في طريق الصلاح. والإنسان يرى حتى في الواقع أحيانا، وهذا غريب، يعني هناك نفوس، وأنا برأيي أن هذا من أولى ما يربى عليه الطلاب مبكرا، حتى الآباء والأمهات يربون عليه أبنائهم، اللي هو قضية العلاقة بالمال. في كثير من البشر عندها علاقة غير صحيحة بالمال، في قدر غريب من تعظيم المال وتمجيده، إلى درجة أن الإنسان فعلا قد يصل إلى أن يبيع دينه لشيء من المال، حقيقة قد يبيع دينه، هذا فضلا عن بيعه لكرامته، لشرفه، لمروءته، إلى آخره. وهذا يحصل حتى في بعض البيئات الإسلامية أو البيئات الصالحة يحصل. فإذا ما ضبطت العلاقة بالمال مبكرا، وهذا قد يكون ترى يصل لحد المرض حقيقة يا جماعة الخير، يصل لحد المرض القلبي، إنسان مريض ومهووس بشيء اسمه المال. وليست القضية أنه هو الآن سيموت إذا لم يأخذ هذا المال ليشتري به قطعة من الخبز، لا، فكرة مرض يصل لحد قضية الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة ولو شوي. واضح الفكرة؟ وهذا يعني هذا واضح وملموس في الواقع. وما أكثر ما يسقط أناس من أهل الخير بسبب المال. والنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المال هذا كمان إذا كان الحرص في المال أدى إلى أن يتجرأ الإنسان على المال مثلا الموضوع في سبيل الله أو للدعوة أو شيء، فهذه أعظم وأعظم وأشد وأخطر، وهذا مع الأسف حتى موجود في الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون لما كان معه ذلك الغلام في خيبر، فجاءه سهم فقال الناس هنيئا له الشهادة، قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله، إن الشملة التي غلها، يعني أخذها قبل أن تقسم الغنائم، لتشتعل عليه نارا. وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وكذا. وهذه قضية يعني فعلا تفسد دين الإنسان. ونفس الشيء الحرص على الجاه والشرف، هذا الآن في كل زمان، في زمن الفيسبوك والتيك توك والسناب والتويتر والهذا، يعني القضية جاهزة أصلا، يعني الإنسان أصلا عنده هذه القضية في نفسه، لما يجيك واقع هو أصلا يدعو إلى الحرص هذا. فأنت الآن في زمن فتنة مضاعفة، فلذلك من سبل الوقاية التربية الأولى، التربية في البدايات، إعادة تأسيس، اهدى شوية. لا بالمناسبة ترى، يعني بالله كذا بس تأملوا معي هذا النص في سياق كل الكلام، تأملوا كذا معي، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في حال هذا مسكين فقير، هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه يعني كانت تمر أحيانا الهلال ثم الهلال ما يوقد نار، تمام، ويأتي ذاك، تعرف أبو هريرة يخرج يسأل فلان عن آية، وما سأله إلا أنه رجاء أنه يطعمه، جيعان بيموت، ما في أكل، تمام، ويرى حال الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إيش يقول؟ يقول والله ما الفقر أخشى عليكم. ترى اللي شاغل بال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنه يعني ترى ما الفقر أخشى عليكم. وتأتيك الأحاديث الأخرى أنه الذي يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن تفتح عليهم الدنيا. تخيلوا، يعني إحنا مثلا حتى ترى في السياق الإسلامي الإصلاحي ممكن نفكر بخلاف ذلك، عارف أنه يعني بالعكس أنت تتمنى أنه تتوسع الأمور بالنسبة للناس الكويسة في الدنيا وكذا وإلى آخره، تمام، التوسع طبعا هو ليس حراما ولا، لكن الفكرة أنه هذا التوسع ترى لابد يكون مصحوب بخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم الحريص على أصحابه ذو الشفقة البالغة عليهم يخاف أن تفتح على أصحاب الدنيا، خايف، يخشى. وهذا وارد في أكثر من حديث، وفي الباب في الكتاب هنا في المنهاج في باب معقود لهذا، اللي هو باب الحذر من فتنة الدنيا وكذا وإلى آخره، وفيها الأحاديث. يعني هذه القضية خطيرة جدا جدا، ولذلك من أعظم ما يربى عليه الصالحون والمصلحون هو ضبط علاقة النفس بالمال وضبط علاقة النفس بالجاه والشرف. والمربي الصالح المفترض ينتبه لهذه القضية في عند الطلاب من بدري، هذا واضح عليه أنه في عرق الحرص على المال هذا زايد مرة، بحيث أن الإنسان من بدري هو لا، فينتبه يضبط هذه القضية. الشرف اللي من الطلاب كل شيء أنا أنا أنا ويحاول يبرز نفسه ويحاول كل شيء، لازم المربي ينتبه لهذه القضية ويضبطها عنده. وترى مما تنضبط فيه قضية النصيحة الفردية، تعال يا ولدي أنت الآن مثلا كذا كذا، طيب لو صار كذا، طيب تعرف أنه كذا، وتضبط هذه القضية وتعالج بحيث أنه ضبطها المبكر يعين بعد ذلك على الانضباط في المستقبل. احنا أطلنا في هذه، لكن يعني كان لابد، والحديث عجيب وعظيم في هذا المعنى، وينبغي أن يكون شعارا تزكويا للمصلحين. نعم. الباب الحادي عشر، باب في تحمل الفرد مسؤولية التكليف تجاه نفسه وغيره. نعم، هنا نبدأ الآن. تشعرون أن احنا انتقلنا إلى أبواب موضوع جديد، صح؟ يعني الموضوعات الماضية احنا كم، هذا الباب الكم؟ الباب الحادي عشر. العشرة أبواب الأولى منقسمة إلى قسمين. القسم الأول كله مرتبط بإيش؟ بمرجعية وحي الوحي. والقسم الثاني متعلق بالاستقامة القلبية، التزكية، صدق النية، استحضار الغاية الشريفة، صح ولا لا؟ والعلم، وفي التركيز في العلم المتعلق بالخشية والآخرة، وكذلك العمل من جهة منطق العمل، إنه الإنسان يعني يؤسس نفسه على أن يستجيب لأمر الله ورسوله. كلها نستطيع أن نجعلها تحت عنوان إصلاح الذات، جيد؟ هذه الخمسة الثانية. الآن ستبدأ مجموعة من الأبواب، ترى عدة أبواب متتالية كلها في قضية الإصلاح وتحمل المسؤولية. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرته، أن الكتاب أصلا مؤلف لتحقيق هاتين الغايتين، لتحقيق هاتين الغايتين للشاب المسترشد المستهدي. ما هما؟ الأولى غاية الثبات أو الاستقامة والثبات في ظل واقع مليء بالفتن. الغاية الثانية غاية الإصلاح والنفع في ظل مشكلات مستحضرة في واقع الأمة. واضح؟ فما مضى كان في الأساس في قضية التزكية، وهي مرتبطة بالغاية الأولى في ثبات الإنسان على طريق الاستقامة. وما سيأتي هنا، أيوة، فهو في الأبواب المرتبطة بالإصلاح. سيأتينا الآن باب في تحمل الفرد مسؤولية التكليف. هذا أول شيء، تحمل المسؤولية. طبعا هنا تحمل المسؤولية بمعناها العام التي تشمل إيش؟ تشمل الغايتين، مسؤولية نجاة نفسك والمسؤولية العامة. الباب التالي خاص في المسؤولية إيش؟ المسؤولية العامة المتعلقة بالإسلام والمسلمين. والباب التالي الذي يليه اللي هو إيش؟ مركزية اتباع هدي الأنبياء وأهميته للمصلح، والذي بعده فضل الإصلاح، والذي بعده صفات المصلحين، والذي بعده أهمية الوعي بسبيل المجرمين، ها؟ والذي بعده العناية بالشباب وفيه وتفعيل أدوارهم في العمل الإسلام، والذي بعده دور المرأة في بث العلم ونصرة الإسلام إلى آخره. أيوة، هذه كلها الأبواب. هذا الباب رقم كم؟ دور المرأة، يعني عندنا كم، يعني يمكن ما لا يقل عن عشرة أبواب الآن متتالية، كلها فيما يتعلق بالنفع العام، الدعوة، الإصلاح، ولا تخلو طبعا من قضية المسؤولية الذاتية وقضية الاستقامة وقضية الثبات. ثم بعدها، بعد هذه، نرجع إلى قضية الثبات على الاستقامة وشيء من المنهجية في ذلك. طيب تفضل. قال الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نعم، أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. أخرجه البخاري ومسلم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. أخرجه مسلم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، نسأل الله العافية. هذا الباب في إثبات أهمية أن يتحمل الإنسان مسؤولية نفسه، سواء مسؤولية نفسه المتعلقة بنجاتها أو مسؤولية نفسه في التكليف تجاه الغير، لأن المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى على الإنسان هي مسؤولية ذاتية ومسؤولية متعدية. فمن المسؤولية الذاتية: لا تكلف إلا نفسك، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، وكذلك إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فإيش؟ فامرؤ حجيج نفسه. هذا عند فتنة الدجال، وهذا طبعا قسها على الفتن. فامرؤ حجيج نفسه، أنت مسؤول عن نفسك في النجاة من الفتن، أنت مسؤول، عندك عليك مسؤولية. وكذلك الحديث الأخير اللي هو في قضية النجاة من النار. وفي هذا الباب أيضا إثبات لأساس المسؤولية المتعدية، أساسها في حديث ماذا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالتفصيل الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، إلى آخر الأحاديث أو الحديث. الآن سيأتي الباب التالي الذي فيه ذكر المسؤولية العامة بشكل مباشر، المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين. الباب هذا الذي قبل قليل التركيز فيه على المسؤولية الذاتية، وفيه التأسيس للمسؤولية العامة، لكن هنا هذا الباب في قضية المسؤولية العامة. والمسؤولية العامة هي قضية من قضايا الدين الأساسية، يعني على المسلم واجبات متعلقة بالمجتمع، متعلقة بالأمة، هناك واجبات. هذه ليست فكرة بين قوسين حركية، فكرة لشخص متحمس في الواقع، هذه قضية شرعية، قضية إسلامية، قضية من صميم كتاب الله ومن صميم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستأتي الآن الآيات والأحاديث التي تدل على هذا المعنى، أن على الفرد المسلم مسؤولية متعلقة بالأمة، مسؤولية متعلقة بالواقع. يراد في زماننا هذا، وإحنا كما قلنا الكتاب روعي فيه المشكلات موجودة في الواقع، في زماننا هذا يراد أن تهدم هذه الفكرة، فكرة أن تحمل هم الأمة، أن يكون لك واجبات متعلقة بالأمة، وأحيانا تحصر أو تنافس بقضية يعني واجبات مثلا وطنية، إنه الإنسان لا يعني عليه واجبات على نفسه وعليه واجبات لوطنه، بس لأمته لا، ليس عليه واجبات، لا ما لا عليه واجبات، وهذه مؤسسة في كتاب الله ومؤسسة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدم قضية الشعور بالأمة والعناية بقضايا الأمة وكأنها هي أفكار يعني ناشئة عن جماعات ولا عن أفراد ولا عن مفكرين ولا عن بدع ولا عن كذا، وللأسف بعض من ينتسب أو من يدعو إلى قضية السلف وتعظيم السلف يبدع أحيانا مثل هذا الاهتمام بمثل هذه القضايا، أو حتى خاصة يعني من يدعو إليها وكذا، وكأنها قضية مخترعة، بينما هي قضية من صميم الدين. وسيأتي الآن من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على إثبات هذه المسؤولية، وأنها مسؤولية مؤسسة من مرجعية الوحي وليست مسؤولية مخترعة. نعم. الباب الثاني عشر: باب في المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وقال سبحانه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال سبحانه ذاما بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وامتدح الله هذه الأمة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، هذه الآيات فيها تأسيس لهذه القضية بشكل واضح. في الآية الأولى فيها تأسيس لقضية الواجب تجاه المستضعفين. المستضعفون لهم حق وعلى الأمة واجبات تجاههم، فالله سبحانه وتعالى هنا يعاتب المؤمنين فيقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. وكذلك التأسيس لقضية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذا في حقوق المؤمنين الذين يتعرضون للمشكلات من الأعداء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكذلك في قضية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني ترى من موجبات ذم الله لبني إسرائيل أنه ممكن، ترى ممكن واحد منهم يكون صالح في نفسه، لكنه موجب الذم هو أن يترك الإنكار. وهذه قضية يعني مع الأسف يعني هي متفشية من أو يعني منذ زمن في زماننا، ولكنها تزداد تفشيا وتزداد استحكاما في الواقع، اللي هو تأكيد أنه ليس لأحد دخل في أحد، وإضفاء بعض الألفاظ الجديدة الآن استشراف وما أدري إيش وكذا، أنه كل ما أحد جاي يتكلم أو جاي ينصح أو جاي يعني فيستهزأ به. لا يا عزيزي، ترى القضية متعلقة بنجاتك أنت، وأنا أحسن إليك، أنا أحسن إليك. يعني لو كان في تسريب في مياه أو في بيتك ولا في شيء وأتيت نبهتك، ما حد يقول ما لك دخل، بالعكس: الله يجزك الخير، والله إنك نعم الجار يا أخي، شكرا لك، الله يجزك الخير. لأن الفاتورة شغالة عليه في الموية، فهو لما يجي ينبهه فهو مبسوط، تمام والله الله يجزك الخير. التنبيه على أي شيء من هذه الأشياء: ترى معلش انتبه ثوبك في شغلة من الخلف، خنا تراب ولا شيء، الله يجزك الخير ويبيض الله وجهك، شكرا لك يا من. طب لما أجي أنصحك في قضية تضرك في دينك، تضرك في آخرتك، لماذا تقابلها بمالك دخل، استشراف، ملقوف، كذا، إيش دخلك، حرية، لماذا تتدخل، هل شققت عن قلبي، هل ما مدري إيش، إيش دريك يمكن أنا أفضل من... أحيانا يأتيك شخص آخر هو يتدخل، يعني حتى الذي ينصح أحيانا ما يتدخل، يأتيك ثالث يقول لك: مالك دخل، إيش دراك، تنصح امرأة غير محجبة تحجبي، إيش دراك، يمكنها أفضل من المحجبة التي في قلبها غرور وهي هذا، والحجاب حجاب القلب وليس حجاب البدن ومدري إيش من الكلام، تمام. طيب، في نشاط في الإنكار على الناصح، نشاط في الإنكار. أحيانا واحد يكتب تغريدة فيها نصيحة، من أكثر التغريدات اللي يصير عليها اعتراض اللي فيها النصيحة مثلا مباشر لفئة من المجتمع ولا شيء: ما لك دخل، إيش دخلك، إيش دراك، هل تعرف عن قلوبهم، طيب إيش دراك، طيب أنت ما تشوف نفسك، طيب ما تشوف اللي سوى مثل هذا الفعل وما تكلمت عنه، طيب في واحد في دولة ثانية سوى نفس هذا الفعل وأنت ما تكلمت عنه. لازم لما تيجي تتكلم عن قضية سوي تحديد للدول كلها: أيها المخالفون في دولة كذا وفي دولة كذا وفي دولة كذا وفي دولة كذا وفي دولة كذا، وتخلص اللستة حقت الدول، اتقوا الله جميعا. لأنك لو قلت حددت بدولة أو بمجال أو شيء، أول اعتراض: طيب ما تشوف اللي في الدولة الثانية، طيب أنا عضو مراقب في الأمم المتحدة، اشتغلني أنا أتكلم عن مشكلة موجودة في بلد معين، في حاجة في مجتمع معين، أنا أنكر على قضية معينة، عم تكلفني بأنه كأني محكمة دولية أقعد أتابع في كل شيء وفي هذا. فقضية أنه الإنكار على الناصح، نشاط في الإنكار على الناصح. طيب الناصح نفسه حين ينصح، لماذا أنت الآن لما تنكر على الناصح أنت ترك دخلت أيضا، أنت الآن يعني مارست دور من الوصاية ودور من الإنكار. طب خلاص دعه هو أيضا يعني يقوم بمثل هذا. على أي حال، الحديث وإن كان محزنا مضحكا إلا أنه حقيقة مؤلم جدا، لأن واقعنا من أكبر المشكلات التي فيه مشكلة تطبيع قضية الحرية الشخصية ونقد كل ما يعارضها بصورتها المادية الجامدة، وهذا خطير جدا. أي مجتمع توجد في هذه القضية وتستحكم فيه فهو مجتمع آيل إلى الهلاك بميزان الله سبحانه وتعالى. ها؟ كيف؟ وعبادة المشاعر هذا كذلك شيء آخر، لكن قضية أنه الله سبحانه وتعالى يعني يكرر في كتابه أن من أهم أسباب النجاة، النجاة العامة أو حتى النجاة الخاصة، طبعا في كتابه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية الإنكار، النهي عن الفساد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني لولا كان فيهم بقية أناس فيهم بقية من الخير والمعروف وكذا ينهون عن الفساد في الأرض، ثم استثنى قلة عملوا بهذا الدور، فكان نتيجة ذلك أنه إيش الله سبحانه وتعالى عملهم؟ أنجاهم سبحانه وتعالى، أنجاهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهذا مؤشر خطر جدا في أي مجتمع من المجتمعات. وفيه حديث السفينة الذي سيأتي، السفينة هذه اللي هي مجتمع الأمة تغرق، إذا وجد من يخرق السفينة ولا يوجد أحد ينكر تغرق. وكذلك حديث أبي بكر الذي سيأتي: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وكذلك الحديث الذي سيأتي: أنهلك وفينا الصالحون. نعم، إذا كثر الخبث لابد يدق جرس الإنذار. إذا كثر الخبث ما فيه، لازم أنت أيها المنصوح تريد أن تفهم افهم، ما تريد أن تفهم ترى أنا لا أنظر لك وحدك، أنا أخاف عذاب الله سبحانه وتعالى الذي يأتي. وعذاب الله ترى هذا ليس بالضرورة أن يكون صيحة تأخذ الجميع، ولا أن يعني تحمل الأرض وتقلب وأنه يرسل عليها حجارة من السماء. ترى لا يزال عذاب الله وعقوباته لا تزال إلى الآن، يعني لم تنتهي مع الأمم السابقة، لا تزال نفس ما يذكره الله سبحانه وتعالى من قضية العقوبة لا تزال موجودة، ولكن صورتها ليس بالضرورة أن تأخذ شكل الصيحة أو الإغراق أو الخسف، وإنما قد تأخذ صيغة ماذا؟ ها؟ قد تأخذ صيغة ماذا؟ الخوف والجوع، تسليط الأعداء. ها؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الخوف بماذا؟ تسليط أعداء، اضطرابات داخلية إلى آخره. فالعقوبات التي قد يضربها الله سبحانه وتعالى على المجتمعات هي عقوبات مختلفة ومتنوعة. من أعظم أسبابها ماذا؟ من أعظم أسبابها انتشار الفساد دون إنكار. فليست المشكلة فقط في انتشار الفساد، المشكلة في هذين الأمرين سويا، في انتشار الفساد مع عدم وجود النهي عنه، وهذه قضية خطيرة جدا جدا جدا. ولذلك من أعظم أدوار المصلحين أن يعني يقوموا بكل ما يمكنهم أن يعملوا حال انتشار الفساد، بما يمكنك بما تستطيع، لكن أن تعطل عن نفسك هذا التكليف فهذه مصيبة. يا أخي لو افترضنا أنك ما عاد تستطيع أن تنكر شيئا من الفساد إلا في حدود عائلتك وأهلك وبيتك ومن يسمع منك، تكلم ربي علم أبعد هؤلاء عن الشر وعن الفساد، لكن أن تكون يعني بارد القلب تجاه يعني خلنا نقول مثل هذا الخبث الذي يعني يمكن أن ينتشر أو ينتشر في الواقع، فهذا فيه إشكال كبير. إذن هذا الإنكار وهذه النصيحة رحمة، ليس عذابا، ليس اعتراضا، ليس تدخلا، هي رحمة. وأصلا يعني هو ترى كل إرسال الرسل هو رحمة، ومن أعظم صور الرحمة هذه هي الإنقاذ من النار. إنقاذ من النار بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان، ها لو أخبرتكم أن قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. التحذير الإنذار. ثم بعد ذلك إذا أدى الإنسان ما عليه ولم تحصل استجابة فليس مكلفا بتحقيق هذه الاستجابة. نعم، هذه الأحاديث اقرأ. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أخرجه البخاري ومسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذه الحديث غاية الوضوح أو في غاية الوضوح والبيان في تأسيس هذا المعنى، في تأسيس المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين، المجتمع، الأمة، وقبل ذلك في الباب الذي قبله الأسرة، الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول، أو في أهله وهو مسؤول عن رعيته. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير في البخاري، وهو حديث السفينة، وحديث عظيم في تشبيه عجيب ومثال لا ينسى سبق الإشارة إليه، وكذلك حديث أبي بكر الصديق وحديث أبي سعيد الخدري وحديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وفيه أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. وهذه كلها تناولتها قبل قليل بالتعليق والبيان. بقي الحديث الأخير، وهو حديث النعمان بن بشير أيضا، وهو حديث عظيم جليل في تأسيس المسؤولية، وهو أنا برأيي هذا الحديث فيه معيار من المعايير التي يقيم بها الإنسان، يقيم بها الإيمان في نفس الإنسان المؤمن. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكأن من علامات الإيمان حصول حالة التداعي والشعور، السهر والحمى، ها؟ لأنه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بأي اسم؟ باسم الإيمان، فقال مثل ماذا؟ مثل المؤمنين. طيب ماذا لو حصل ما يوجب التواد والتراحم والتعاطف ولم يحصل هذا التداعي في بقية الجسد؟ هذا معناه إنه في تقصير في اسم ماذا؟ في اسم الإيمان. وبالتالي من علامات إيمان المؤمن أن يكون متألما لحال بقية الجسد اللي هو بقية المؤمنين، فما أصاب بقية الجسد من آلام فإن على بقية الجسد أن يتألم لذلك وأن يسهر لأجل ذلك ويتداعى له. أما إذا وصلنا إلى حال يتألم الجسد من مختلف المناطق ثم لا يقابل هذا الألم لا بالمتابعة ولا بالحمى والسهر، فهذا معناه أن الجسد قد حصل فيه مرض أساسي كبير جعله فاقدا لصفة من أهم صفاته. وإذا كان المشبه أو إذا كان التشبيه عائدا لقضية المؤمنين والإيمان وتداعيهم في بموجب الإيمان، فمعنى أنه إذا ما حصل هذا التداعي يكون الإيمان أو المؤمن أو المؤمنين قد أصيبوا بمرض عظيم أساسي عطل وظيفة أساسية من وظائف هذا الجسد. وبالتالي صار الاهتمام بقضايا الأمة والتداعي لها هو من موجبات الإيمان، من موجبات المؤمنين. ومع الأسف يعني أننا صرنا في زمن نحتاج أن نثبت هذه الأشياء. تخيلوا صرنا في زمن نحتاج أن نثبت هذه الأشياء الواضحة البينة المحكمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصيبة أنه إذا حوربت هذه المفاهيم تحت اسم الدين أو حتى تعظيم بعض القضايا العقدية وقضايا الإيمانية، وتحارب هذه القضايا وتوصف أحيانا بحركية سياسة، أحيانا توصف أنه لا نحن نهتم بكذا أما أنتم اهتموا بهذه القضايا على أساس أنه فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لماذا يحصل يعني التقليل من حجم هذه القضايا وكأنها قضايا هي عبارة عن أيديولوجيات معاصرة لبعض الأحزاب والجماعات والحركات وما إلى ذلك؟ ماشي، ممكن بعض من يهتم بهذه القضية تكون عنده أخطاء، يعني ليس بالضرورة أنه كل من دعا إلى هذه القضية فهو يدعو إلى أيديولوجيا معينة ولا إلى حزب معين ولا شيء، ما لكم كيف تحكمون؟ أما أن تنفى هذه القضية عن الإيمان وعن الدين فهذا من أخطر ما يمكن أن يحصل أو بالفعل قد حصل في مثل هذا الزمان. ولذلك من واجبات المصلحين تثبيت هذا المفهوم والمحافظة عليه والتربية عليه وتعزيزه في النفوس، أن من واجبات الإيمان العناية بآلام الأمة الإسلامية والتداعي لها. والأدلة على ذلك كثيرة مذكورة في هذا الباب، ومن أهمها مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. متعاطف مع قضية مدريش المسلمين، أي متعاطف لفظ مين؟ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وويل للمحرفين لهذا المفهوم باسم الدين وباسم الشريعة وأحيانا باسم السلف وما إلى ذلك، ويل لهؤلاء المحرفين الذين يريدون أن يعني يبعدوا هذه القضية عن أن تكون من قضايا الدين ومن قضايا الإيمان الأساسية وليست من حتى الفرعيات. طيب نقف قليلا إن شاء الله لأجل الصلاة ثم نكمل ما يتيسر. طيب استعن بالله ونوصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب 13، باب في مركزية اتباع هدي الأنبياء وأهميته للمصلح في عبادته ودعوته وصبره. نعم. طيب هذا الباب بعد الحمد لله وصل لهم على رسول الله بعد الاستئناف الآن. احنا قلنا انه بدأنا مجموعة ابواب في قضية ماذا؟ الاصلاح، ليس كذلك؟ سكر الباب. فبدأنا في قضية الاصلاح. قضية الإصلاح بدأت بموضوع المسؤولية، تأسيس المسؤولية، المسؤولية الفردية والمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، صح؟ الآن نحتاج إلى الأنوار، الطريق، معالم الطريق. شعرنا بالمسؤولية، لدينا واجبات، كيف نسير في الطريق بشكل صحيح في الطريق الإصلاحي، في الطريق المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين؟ يأتي هذا الباب ليؤسس للمعلم الأعظم من معالم الاهتداء الخاص في باب الإصلاح. ما هو هذا المعلم الأعظم؟ هدي الأنبياء، هدي الأنبياء. فهذا الباب يؤسس لقضية أهمية اتباع هدي الأنبياء وأنه أمر مركزي، وأهمية هذا الباب للمصلح في الباب مذكور كم أمر؟ ثلاثة أمور: عبادته ودعوته وصبره. والصبر أكثر ما هو مرتبط بماذا؟ بالدعوة، أكثر ما هو مرتبط بالدعوة. نعم اقرأ. قال الله سبحانه وتعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، هذه الآيات آيات واضحة الدلالة كذلك، ومباشرة الارتباط بعنوان الباب الذي هو في أهمية اتباع هدي الأنبياء. وهذه الآيات فيها أن الله سبحانه وتعالى كان يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم بتذكيره بما حصل للأنبياء قبله، ونحن تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت الله به فؤاد نبيه يثبت به أفئدة أو تثبت به أفئدة المؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قضية في غاية الأهمية. الأمر الثاني هو أن الآية الثالثة المذكورة هي يعني فيها تأسيس لقضية مركزية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الاتباع فيه قضية كبرى وهي الدعوة إلى الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبيله في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى بين سبيل نبيه وجعله مرتبطا بقضية الدعوة إليه، فقال قل هذه سبيلي ماذا؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية آية مركزية في الباب، آية مهمة جدا أن يؤسس المنهج المصلحين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك من الآيات. فبهداه مقتده، والمقصود بهذه الآية الأنبياء كما هو معلوم. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدعوه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. نعم، هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر في دعوته وفي حياته هدي الأنبياء ويتصبر بتذكر ما حصل لهم. يعني الله سبحانه وتعالى أوصاه في تلك الآيات بأن يصبر كما صبروا، صح؟ جاءت المواقف العملية فاستحضر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل للأنبياء بما يشابه الموقف الذي حصل له، فلما أوذي في القسمة تذكر أذية قوم موسى لموسى فقال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن محمد صلى الله عليه وسلم صبر كما صبر موسى الذي هو أحد أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه التوصية والآية، يأتي الموقف يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيصبر كما صبر. وفي الموقف الآخر يصاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فيسيل الدم على وجهه، في ذلك الموقف يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء، لم يسمى هنا نبي من الأنبياء، أصابه مثل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصيب في وجهه فسال الدم على وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل نفس الحركة التي عملها ذاك النبي. قال ابن مسعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، مثل ما مسح النبي ذاك الدم عن وجهه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم بعد ذلك هذه في الدعوة وفي الصبر، ثم يأتي الأحاديث في قضية العبادة واتباع هدي الأنبياء في العبادة، ومنه هدي داود عليه السلام الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. إذن هذا الباب هو الباب المؤسس أو من أهم الأبواب المؤسسة لقضية معالم طريق الإصلاح. من أين تستمد معالم الطريق؟ من هدي الأنبياء، من هدي الأنبياء. وهدي الأنبياء ليس كما يظن البعض أن المعالم الإصلاحية التي فيه معالم مجملة أو معالم قليلة، هي معالم مفصلة مفصلة وكثيرة. يعني مثلا في كتاب أنوار الأنبياء يمكن ذكرت ما لا يقل عن 60 إلى 70 معلم إصلاحي من معالم قصتي فقط إبراهيم وموسى عليهما السلام فقط. ومن يتتبع أكثر من ذلك وفي بقية الأنبياء ستجد أنواع المعالم الإصلاحية التي يمكن أن تستنبط من هذه الأنبياء، وفيها مشابهة للواقع وفيها. فالحرمان من قضية تدبر هذه الأنبياء خاصة في الإصلاح هو حرمان من باب عظيم من أبواب العلم. نعم، الباب التالي. الباب 14، باب فضل الإصلاح والدعوة إلى الله تعالى وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، قال الله تعالى. طيب، هذا الباب الآن طيب، باب فضل الإصلاح والدعوة إلى الله وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الباب يعني ألصق شيء، يعني هو ماشي في الترتيب، حتى لو كان قبل باب هدي الأنبياء ربما يكون أنسب مع باب المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين، تذكر المسؤولية ثم يذكر فضلها. فهذا الحديث في بيان الفضل وفي بيان الأهمية، وهي عموما مترابطة. يعني حين نقول المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين، هذا من ناحية المسؤولية، لكن هل هناك فضل؟ لأن الذي يحرك الإنسان إلى العمل إما الشعور بالمسؤولية، وإما طبعا الشعور بالمسؤولية اللي هو معبر عنه في الباب بإيش؟ اللي هو إيش؟ تمام، إحنا قلنا بالتحمل، تحمل المسؤولية، جيد؟ هذا واحد. وإما أن يتحرك بسبب الرغبة أو الرهبة، الرغبة اللي هو يحركها الفضل، معرفة فضل الباب، والرهبة معرفة ما في الباب من التحذير يعني خلينا نقول النهي وما إلى ذلك. الآن هنا نفس الشيء، باب الإصلاح، باب الدعوة إلى الله، نريد أن نعرف فضله، معرفة فضله ما ثمرتها؟ محركة للعمل، محركة للدعوة، محركة للإصلاح، أن تعمل وأنت تدرك الفضل الذي تعمله الذي في هذا العمل. وهذا من جملة المثبتات ومن جملة المعينات على الثبات على الطريق، لأن الذي يسير وعينه على الفضل وعينه على الأجر يهون عليه ما يعترض الطريق من أمور، لأن عينه أبعد، تنظر إلى ما هو أبعد. الاعتراضات دائما والعقبات هي تعتبر أمور جزئية، أمور محدودة، أمور مرتبطة بمرحلة معينة، أمور مرتبطة بالحياة الدنيا، خليها كلها في الحياة الدنيا. العين حين تطمح وتنظر إلى ما هو أبعد الذي هو الفضل والأجر الأخروي، فدائما النظر الأبعد يهون العقبات الأقرب، والعقبات الأقرب مهما كانت حتى لو كانت بعد 40 سنة 50 سنة فهي في الحياة الدنيا. ولذلك لما لمح السحرة الذين آمنوا، لما لمحوا فجر الأجر هذا قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني نحن مستحضرون أن هذا القضاء الذي تقضيه يا فرعون وإن كان مؤلما إلا أنه تحت عنوان الحياة الدنيا، إيش تبى تعمل؟ اعمل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وعينهم على ما بعد ذلك. إذن حين نتكلم عن فضل الإصلاح، هذا سبب من أسباب الثبات، لأن الطريق يكتسب شرفه بذاته بغض النظر عن الأمور المتعلقة به. نعم، قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: وجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال سبحانه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نعم، لو لم يكن في الباب إلا هذه الآيات لكفت فضلا وسببا لأن يدرك الإنسان أهمية الدعوة إلى الله وأهمية الإصلاح، فمن جهة مسؤولية تم إثباتها بالأدلة السابقة، ومن جهة فضل عظيم ومكانة كبيرة. بل الآية الأولى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهذه الآية وحدها كافية. أنا برأيي أن أعظم آيتين في الباب عموما، يعني حتى سواء في ما ورد وما ورد، وردت في الآية التي قبلها، آية هنا وآية في الباب الذي قبل. الآية الأولى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والآية الثانية يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هاتان آيتان كافيتان كفاية تامة في بيان شرف وفضل ومنزلة ومكانة وأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ثم الآيات الكثيرة وفيها خيرية هذه الأمة، وأن أول صفة ذكرت تابعة لخيرية هذه الأمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الفضائل التي ذكرت أن النهي عن السوء سبب للنجاة، أنجينا الذين ينهون عن السوء. فمن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو النجاة من العذاب. وكذلك الآية التي علقت عليها في الدرس الذي أو في الباب الذي قبله: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، إلى آخر الآية. نعم، اقرأ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم. عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجه البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذه الحديث فيها بيان فضل عظيم من فضائل أو من فضل الدعوة، غير الفضل المذكور في الآيات. هذا فضل زائد على الفضائل المذكورة في الآيات. وخلاصته أن أجر الدعوة وأجر الداعي إلى الله لا يقتصر على العمل في ذاته، وإنما يمتد أثر هذا العمل ويتضاعف الأجر بقدر المستجيبين. يعني الآن عندنا نوعان من الفضل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: نوع لا علاقة له بالمستجيبين، استجابوا أم لم يستجيبوا، حصل فائدة ما يعني استجابة اتباع أو لم يحصل، ونوع آخر من الفضل مرتبط بمقدار الاستجابة والاتباع. فالباب الأول من الفضل ميزته أنه يجعل الداعية ثابتا على الدعوة ولو لم تحصل استجابة، لأن شرف الدعوة في ذاتها وفضلها في ذاتها. طيب ماذا لو حصلت استجابة؟ هنا الفضل يزداد ويتضاعف. ولذلك من جملة فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة أتباعه والمستجيبين له. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرض فيه الأمم، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يحبه ويفرح به أن تكون هذه الأمة كثيرة. فمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة أتباعه المستجيبين له. الآن هذا الفضل العظيم هو أنه بقدر من استجاب إلى الهدى الذي تدعو له فإن هذا يمتد إلى صحائفك وحسناتك. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده في حياته أم بعد مماته، سواء في حياته أو بعد مماته، مفتوح. طيب ماذا لو كان الذين عملوا بهذه السنة عشرات الآلاف؟ الله أكبر والله أكثر فضلا وعطاء وإحسانا، فمهما كثر المستفيدون أو المتبعون أو المستنون فالله سبحانه وتعالى يكتب الأجر حتى لو كثرت، كما في رواية من رواية حديث الدعاء إذا نكثر قال الله أكثر، فهذا أجر عظيم وفضل كبير وثواب، ويجعل الداعية يحرص على ماذا؟ على استجابة الناس، يحرص على الثمرة، مع التأكيد على أن الثمرة ليست شرطا، ليست شرطا للقيام بالدعوة. بمعنى لو غلب على ظن الداعية أن ما سيبذله في هذا النشاط الدعوي أو البرنامج الدعوي أو المقام الدعوي غالبا لن يحصل له ثمرة من حيث الاستجابة، يقيم أو لا يقيم، يقيم لشرف الدعوة في ذاتها وأحيانا لتبرئة ذمته، وهذا له أصل في القرآن. إيش سورة الأعراف؟ إيش وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا إيش؟ معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، تمام، ولعلهم ولعلهم يتقون، في رجاء. ها طيب، لكن هذا كوني أنا لا أعلق على الثمرة ليس معناه أن لا أحرص على الثمرة، أنا أحرص على الثمرة، أحرص أن تحصل استجابة. ولذلك هنا يأتي إيش؟ التلطف في الأسلوب، الحرص على الإقناع، الابتعاد عما ينفر، واضح الفكرة؟ ولا يقال لا أهم شيء تقول الحق ولا عليك من استجاب استجاب، لا، علي علي من جهة الحرص، من جهة الرغبة في أنه كلما ازداد عدد المنتفعين المستجيبين ازداد الأجر، بدليل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا باب عظيم وفضل كبير لا ينبغي أن يغفل، وفيه أيضا حديث سهل، وفيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إيش خير لك من أن يكون لك حمر النعم. الدعوة إلى الله تجارة رابحة رابحة، وقد يصل يفتح الله على الإنسان حتى إنه لينام في فراشه وأجوره تجري عليه وتكتب له في صحائف عمله، وإذا مات يجري عليه عمله ويجري عليه الخير وتجري عليه البركات تجري عليه الحسنات في أوقات، يعني تخيل أنت الآن سان يدخل في قبره، هناك الكل يبحث عن شيء والكل يعلم أنه لن ينفعه شيء إلا، وتأتي الاستثناءات اليسيرة. من جملة الاستثناءات اليسيرة هنا اللي هي الأجور التي تحصل بسبب ترك ما ينتفع به من العلم الذي يحبه الله ورسوله. طيب ننتقل للباب التالي. الباب الخامس عشر، باب في صفات المصلحين وما ينبغي أن يكون عليه العاملون للإسلام. نعم، الآن بعد ذكر الفضل للإصلاح وللدعوة يأتي ذكر صفات الداعية، صفات المصلح، هناك صفات، هناك أمور يجب الالتزام بها. نعم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال سبحانه إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال سبحانه على لسان يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال سبحانه إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال سبحانه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال سبحانه: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الباب ذكرت فيه آيات كثيرة، وهذه الكثرة تدل على أن هذا الموضوع موضوع قرآني محكم كثرة وموضوع وطبيعة الآيات يعني. وهذه الآيات هي نبذة عما في القرآن الكريم من آيات أخرى، ليست هي كل شيء، وهي تؤكد أن هناك أبوابا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يعتني بها يعني كثير من المعتنين بأبواب معينة مثل أبواب الأحكام وما إلى ذلك، بينما هي أبواب شريفة وأبواب عزيزة وأبواب يحتاج إليها في العمل ويحتاج إليها في الواقع بشكل كبير. فمن جملة تقدير القرآن والسنة وتعظيمهما أن نبحث في مجموع أبوابهما وأن لا نقتصر على موضوعات محددة معينة، وكلما كان الباب أشرف كانت العناية أهم. و قضية كلما كان الباب أشرف سبق إثبات تفاوت إيش؟ أيوة، ثبت سبق إثبات تفاوت الآيات القرآنية من حيث أو شيء رتبة نفس الآيات، هناك أعظم آية أعظم سورة، ومن حيث ما تحويه من أخبار أو أوامر أو نواهي. فمن جملة الموضوعات العظيمة في القرآن موضوع الإصلاح، موضوع الدعوة إلى الله، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضوع كبير. وأصلا جملة قصص الأنبياء المتكررة في القرآن تدور حول هذا المعنى، حول هذا المعنى. ومن جملة الموضوعات المتفرعة عن قضية الإصلاح والدعوة صفات المصلحين، صفات المصلحين مذكورة في الوحي، مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات فيها عدد، يعني الآن لو تتبعنا بالعدد الآيات والأحاديث الصفات التي صفات المصلحين التي نخرج بها ربما نخرج ببضع عشرة صفة. فعندنا مثلا في الآية الأولى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أنا لا أريد حقا أن أقف الآن واحد واحد، سنطيل جدا، لكن يحبهم ويحبونه هذه فيها قضية إيش؟ قضية المحبة، عمل قلبي، يحبهم ويحبونه، والمحبة من أعمال القلوب الأساسية المهمة جدا. أذلة على المؤمنين هذه صفة، أعزة على الكافرين صفة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم بعد ذلك في آية الفتح: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة الأمانة، وهذه الآية عامة وإن كانت جاءت في سياق موسى عليه السلام، لكن تقف على كلام بعض المفسرين يقول لك هذه الآية أصل في الولايات. وكذلك إني حفيظ عليم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الجمع بين الصبر واليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كونوا ربانيين، من صفات المصلحين الربانية، والربانية هنا هي معنى مرتبط بقضية الإصلاح، مرتبط بقضية الإصلاح، لأن الربانية هنا فيها معنى التربية وسياسة الناس وما إلى ذلك. قضية الصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخره من الصفات التي استنبط أنا يعني في كتاب بوصلة المصلح، جمعتها أيضا في بضع عشرة صفة، تحديدا في 17 صفة مرتبة، كل صفة معها أدلتها ومعها بيان أهميتها ومعها بيان كيفية تحقيقها في الباب الرابع من باب من أبواب بوصلة المصلح. نأتي الآن للأحاديث التي فيها الإشارة إلى شيء من الصفات الإصلاحية، يعني مثلا يولي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثم يبرز صفة من صفاته تدل على أن هذه الصفة معتبرة في قضية التولية بالمهام الإصلاحية والقيام بشأن الإسلام. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبان جران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. أخرجه البخاري ومسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أخرجه مسلم. عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري. نعم، هذه الأحاديث فيها بيان شيء من الصفات الإصلاحية، بعضها مؤكد لما ورد في الآيات وبعضها فيه قدر من الزيادة. فمن الأحاديث التي فيها قدر من الزيادة الحديث الأخير: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. الأنبياء سادات المصلحين، اشترك الأنبياء في أن قدر الله عليهم أن رعوا الغنم. لماذا؟ ذكرت أنا في الحاشية هنا في نفس المتن، قال في نفس الكتاب، قال ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن عليها، عفوا التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم به الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلم اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. أمر عظيم يا جماعة، معنى عظيم، ترى معنى عظيم جدا من جهة حكمة الله وقدره. يعني الله سبحانه وتعالى يهيئ الأنبياء، لا يبعثهم فجأة، يهيئهم هذه التهيئة، يحصل فيها أمور، منها قضية أنه مع أن أمر قد يبدو للذهن بسيطا، أنه رعي الغنم، إيش يعني رعي الغنم؟ لا، رعي الغنم فيه تدريب للنفس وتمرين لها على معاني يحتاج إليها في سياسة الناس، تعلم على الرحمة والشفقة عمليا كيف تنتبه لهذه، خاصة أنها ضعيفة كما قال ابن حجر في تتمة الكلام، قال: وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها. فهذا معنى عظيم من المعاني. ما المستفاد في المعنى من جهة صفات المصلحين؟ أهمية الصبر من جهة، بس قبل ذلك أهمية أن يكون هناك تدرب وتجربة، أو الدربة والتجربة للمصلحين في عملهم الإصلاحي. وهناك بعض الأحاديث الأخرى، منها قضية موافقة العلم بالعمل في حديث أسامة بن زيد، وغيرها من الأحاديث التي فيها تأكيد على بعض المعاني التي في الآيات. طيب، تستمر الأبواب المتعلقة بالإصلاح، لكن هنا من جهة معنى من المعاني التي ينبغي على المصلحين أن يستحضروها وأن يبنوا على الوعي بها، وهي المتعلقة بسبيل المجرمين، المتعلقة بسبيل المجرمين. وكما أسلفت مرارا في هذا المجلس أن متن المنهاج من ميراث النبوة متن جمع وعين فيه على الوحي وعين فيه على الواقع، والمراد والمستهدف بهذا الجمع هو الشاب المسترشد المستهدي الذي يتطلب أمرين: الأمر الأول إيش؟ الاستقامة في نفسه والثبات باستحضار الفتن الموجودة في الواقع. الأمر الثاني النفع المتعدي الإصلاح الدعوة باستحضار المشكلات الموجودة في واقع إيش؟ في واقع الأمة. إذن هذا الباب في أهمية الوعي بسبيل المجرمين. نعم اقرأ. الباب السادس عشر باب في أهمية الوعي بسبيل المجرمين والحذر من أعداء الإسلام وكيدهم والتنبه من مكر المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال سبحانه نعم أول شيء في الباب يعني التأكيد على هذا المعنى وهو معنى قرآني ومعنى نبوي معنى مستمد من مرجعية الوحي معنى ليس من الترف الفكري كما قد يظنه بعض طلاب العلم أنه العناية بالواقع فهم الواقع يعني أحيانا ترتبط هذه الألفاظ يعني بفئة ربما بعيدة عن العلم الشرعي أو شيء يعني الله يجزيهم الخير في ناس يهتموا بالواقع في ناس يهتموا بالعلم الشرعي لا هذا إثبات من الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معرفة سبيل المجرمين الذين يعيشون في واقع الإنسان سبيل المجرمين من المنافقين من الكفار من أعداء الدين من أي كان أنه أمر قرآني أمر أساسي أمر مهم أمر ربي عليه المؤمنون ربي عليه الصحابة الله يحب هذا الوعي وهو معنى من المعاني القرآنية المحكمة الأساسية فلذلك المصلحون يجب أن يربوا على مثل هذا المعنى المصلحون يجب أن يربوا على مثل هذا المعنى نعم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وقال سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون وقال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وقال سبحانه فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون نعم هذه الآيات فيها بيان أكثر من أمر الأمر الأول أهمية استبانة سبيل المجرمين وأن الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات ومن الحكم في ذلك أن تستبين سبيل المجرمين للمؤمنين فهذا مقصد قرآني من تفصيل الآيات وإرادة إلهية في أن يكون المؤمنون على وعي وعلم بسبيل المجرمين ولذلك كثر في القرآن الحديث عن المجرمين بأصنافهم ابتداء من الشياطين طبعاً في أصناف المذكورة في القرآن المشركين أهل الكتاب من ذكر المنافقون وحقيقة الإنسان لكثرة الآيات المذكورة في هذا الباب ولأهميته يعني أنا حاولت أبدأ بسلسلة خاصة فقط في هذا الباب أن يتتبع الإنسان الآيات القرآنية الواردة في هذا الباب لبيان للتعليق عليها وبيان متعلقاتها وما إلى ذلك عنونتها ببيان القرآن لسبيل المجرمين لم تكتمل لكن إن شاء الله تكتمل والآيات في ذلك كثيرة جدا ومن جملة ما يدخل في هذا الباب من آيات الآيات الآمرة بأخذ الحيطة والحذر تكرر الله في آية واحدة في سورة النساء قضية الحذر وليأخذوا أسلحتهم وبعدين وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وبعدين ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم وبعدين وخذوا حذركم يعني تأسيس ثم تأسيس ثم تذكير في أن المؤمن يجب أن لا يغفل ما يصلح وإذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه على مبدأ الحذر هذا والتنبه واليقظة تجاه أعداء الله وتجاه أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان كل هذا التحذير وهو في ذلك الزمن فزماننا أولى بالعناية في هذا الملف نظرا لعدة أمور منها تطور أساليب المجرمين في الإجرام حتى صارت يعني تفوق، يعني ربما الإنسان يقول إنه هل وصل زمن من الأزمان أن تطورت فيه أساليب المجرمين في التلبيس والخداع وفي يعني محاربة الحق مثل ما وصل إليه في زماننا. ثم بعد ذلك مما يزيد الأمر، وهذه أوضح الثانية بالنسبة لي مقارنة بالأزمان الأخرى، قضية الغفلة العجيبة تجاه أساليب المجرمين وسبيلهم في زماننا، غفلة لا يكاد يوجد لها نظير في التاريخ، لا يكاد يوجد لها نظير في التاريخ. يعني في قضية كيد المجرمين تشك، تقول لا والله كيد فرعون وكيد كذا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون كذا. فكيد المجرمين خاصة وأن المحرك واحد اللي هو يعني القلوب، تشابهت قلوبهم، تختلف الأساليب، صح زماننا في أدوات أكثر وكذا، لكن تشابهت قلوبهم. لكن الذي لا تكاد تشك فيه هو أن الغفلة تجاه سبيل المجرمين في أوساط المنتسبين إلى العلوم الإسلامية وما إلى ذلك، لا تكاد تشك أنه لم يمر في تاريخ المسلمين مثل هذه الغفلة الموجودة في زماننا. شيء عجيب، على قدر الكيد وعلى قدر المكر وعلى قدر الفجاجة في محاربة الدين، على قدر الغفلة وعلى قدر السذاجة أحيانا والسطحية البالغة في اليقظة والمعرفة بالمجرمين وبأدواتهم وبوسائلهم. وهذا أمر يؤسف كثيرا، ولذلك تدعو الحاجة وتمس إلى التأكيد على هذا المعنى والاستدلال عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آيات في بيان هذا المعنى وفي التحذير عدم الاغترار بمن يعني يخالف عملهم قولهم الصالح بين قوسين، عمل يعني قد يفهم منه كذا، لكن إذا كان عفوا قول اللي هو من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يؤكد هذا أنه يشهد الله على ما في قلبه، لكن هو في الحقيقة أرد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والنموذج هذا تراه في زماننا، تراه في زماننا، لكن تراه في زماننا في قضية تولى في الأرض، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ها؟ ولكن ترى الشق الأول اللي هو يعجبك قوله ترى ضعيف وما يحتاج يشهد الله على ما في قلبي، بس يرمي كلمتين وخلاص، ومع ذلك يغتر به، فما بالكم به؟ يعني هذه قضية في غاية الخطورة حقيقة. وإذا نشأ الصالحون في مثل هذه الغفلة فلا يرجى منهم أن يكونوا هم الذين يعني يصلحون في الواقع ويعلون كلمة الدين. تأتي الآن الأحاديث النبوية لتبين شيئا من ما يؤكد هذا المعنى في اليقظة والحذر والبصيرة والتنبه والمعرفة بسبيل المجرمين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أخرجه البخاري ومسلم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. أخرجه البخاري. عن المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية: فقال رجل من بني كنانة لقريش: دعوني آتيه. فقالوا: إيته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد خلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الهجرة: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. أخرجه البخاري. هذه الحديث: أولا، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، صفة للمؤمن، اليقظة. والخطابي ذكر أن هذه وإن كانت على سبيل الخبر إلا أن فيها أمرا بأن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ثم بعد ذلك تأتي التطبيقات النبوية، التورية، ما يذكر الغزوة، ما يذكر الوجهة الصريحة، وكذلك حديث قضية البدن، هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له، الوعي باختلاف الناس، هؤلاء يفضلون كذا، هؤلاء كذا، ومن ثم استعمال المداخل والأساليب التي تتناسب مع السمات والصفات المتعلقة بكل فئة من الناس على حدة. فهؤلاء وإن صدروا من مكة إلا أنهم أقوام، فهذا الذي أتى هو من قوم يعظمون البدن، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه أن بعثت هذه البدن ليراها، فيكون سببا في أن يعني تلغى خطة قريش، أو هذا كله من جملة ما أهمية أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الأبواب، من جملتها هذا الباب. والحديث الأخير في الهجرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الأمهر الأكثر قدرة وإن كان كافرا. نعم. الباب 17، باب العناية بالشباب وتقديم ذوي العلم منهم وتفعيل أدوارهم في العمل للإسلام. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، أخرجه ابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أخرجه البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه. طيب أكمل الحديث بدلا. فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا المتن المنهاج من ميراث النبوة من أوائل المستهدفين به الشباب، وكما أسلفت مرارا هم مستهدفون به في جانبين: جانب الاستقامة والثبات عليها في ظل الفتن المعاصرة، وجانب التفعيل الإصلاحي في ظل واقع الأمة الحالي. وبناء على ذلك ذكر هذا الباب، ذكر هذا الباب باعتبار أن الشباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحتى في الأزمنة التي قبله، كانوا محلا لحمل الدين وللعمل به وللثبات عليه وللإصلاح. ومن أعظم ما يحتاج إليه في هذا الزمن أن يعاد دور الشباب، ويعاد ويركز أو يزاد في التركيز في الاهتمام بهم وفي العناية بهم، حتى يستمروا على هذا الدور الذي كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه بصورة واضحة عظيمة مفصلة. فأما فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ثلاث آيات: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وكانوا أنموذجا عظيما. وهذا الأنموذج أنموذج كان في الأمم السابقة، ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم حبلا بين هذا الأنموذج وبين الفتن التي تقع، أو أهم فتنة تقع في هذه الأمة، اللي هي فتنة الدجال. أنه تقرأ آيات من سورة الكهف، وسورة الكهف هي سورة يعني معبرة عن هؤلاء الفتية، وحتى اسم السورة طبعا هو معبر عن حال هؤلاء الفتية، فهم أنموذج في مواجهة الفتن، أنموذج في مواجهة الفتن، وهم فتية. وذكرت كلام ابن كثير بالأسفل، قال: ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبلوا للحق. ثم إبراهيم عليه السلام وهو قبل ذلك قال: وسمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.

وهذا مبين في هذا الباب من وجوه أو بأحاديث متعددة. أولها حديث جندب، وهذه ثالث مرة يذكر فيها الحديث، وفي ثالث يعني ثالث موضع في الكتاب يذكر، وهو الحديث الوحيد المكرر بهذه الطريقة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في تيان والحزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا واضح العناية فيه بهؤلاء الفتيان الحزاورة، يعني أعمارهم 14-13 هذا العمر تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الإيمان. ومن الأمثلة العملية على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لبعض الغلمان هو حديث ماذا؟ أي حديث في الباب؟ حديث ابن عباس: إني أعلمك كلمات. أرأيتم حديث إني أعلمك كلمات؟ هذا تطبيق عملي على قضية فتعلمنا الإيمان. ما في حديث ابن عباس هو تطبيق عملي لقضية فتعلمنا الإيمان. ما هو؟ إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى آخر الحديث. هذا الآن، طب هذه وصية خاصة لغلام من الغلمان. ابن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن بضع 10 سنة، صغير، وله شأن مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد كان شابا أكبر من ابن عباس بقليل، لكنه كان شابا صغير دون 20 كذلك. هذا فضلا عن أن الصحابة الذين دخلوا في الإسلام في البداية كان كثير منهم صغارا في السن، منهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب أول من أسلم من الغلمان كان صغيرا، والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كلهم كانوا صغارا حين أسلموا، صغار. بل بعض العلماء، وهذا قول مذكور في سير علم النبلاء الذهبي، أنهم كانوا كلهم في سن علي رضي الله تعالى حين أسلموا، صغار فتيان. ويذكر هكذا في أنهم من أول من أسلم، ويذكر لهم شأن وأنهم السابقون، وأنهم شباب صغار ترى. وحتى من الأنصار أنس بن مالك الذي له الشأن المعروف مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنوات. والبراء بن عازب، زيد بن أرقم، حتى معاذ بن جبل الذي هو الفقيه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، صح أنه أكبر من هؤلاء لكنه لم يكن كبيرا، يعني حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ترى كان في بداية العشرينات، في بداية الهجرة لا، كان حتى دون 20. ثم بعد ذلك إلى وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن بضع 20 سنة. فهذه يعني كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك. ومن جملة عنايته صلى الله عليه وسلم بهم أنهم كانوا يحضرون مجالسه التي فيها الكبار، التي فيها الكبار، وكان يعاملهم كما يعامل أولئك، مثل هذا الحديث الذي فيه الإناء الذي أتى باللبن فلم يقدم الكبير عليه لأنه جالس في اليمين، فلم يلغي دوره. كذلك من الأحاديث خلينا نقول فيها القصص الجميلة هي أحاديث ابن عباس اللي في آخر الباب، قصة ابن عباس مع الأنصاري في قضية طلب العلم والعناية، ونسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث يعتبر فيه أنموذج مهم لطلاب العلم من الشباب في الحرص والعناية، وكذلك في أن الشاب الصغير قد يفتح عليه ما لا يفتح على الكبير، وما يستحق أن يقدم بسببه على الكبير. ومن أمثلته في هذا الباب حديث ابن عباس في مجلس عمر ومعه أشياخ بدر، وفتح على ابن عباس في تفسير الآيات ما لم يفتح على أشياخ بدر، وهذا فيه يعني بالنسبة لنا تجديد معايير، أنه يعني نعم هناك، حتى لو كان الموجب للتقديم موجب ديني، أشياخ بدر يعني عندهم موجب ديني أهل بدر وموجب عرفي، أو خلنا نقول من جهة كونهم يعني ذوي سن، ذوي أسنان يعني كبيرة، وهذا مظنة الحكمة والاستشارة وما إلى ذلك، وهم لا شك أنهم يعني جدراء بذلك بتلك المنزلة والمكانة. لكن هذا لا يلغي أن يكون من المعايير معيار التقدم العلمي والفهم والفطنة ولو كان هذا الذي تقدم شابا صغيرا. يعني ابن عباس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في بداية العشرينات في عمره، كان في بداية العشرينات، يعني حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن بضع 10 سنة، ثم سنتين لأبي بكر، ثم سنوات عمر بن الخطاب. يعني ربما حين توفي عمر، حين قتل عمر رضي الله تعالى، ربما يكون عمر بن عباس قرابة 30 حين قتل عمر رضي الله تعالى. فيعني لم يكن شابا، لم يكن كبيرا في السن. ثم بعد ذلك حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه العناية بالفتيان في التعليم، أنه كان رضي الله تعالى عنه يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. طيب، نختم بالباب القادم في هذا المجلس، يعني من باب أنه مراعاة للأحوال، يعني لا خاصة كذلك أحوال الحاضرين في البث. طيب، الباب 18، باب دور المرأة في بث العلم ونصرة الإسلام وفي عنايتها بأبواب الخيرات ومسارعتها إلى العمل به. نعم، هذا باب في قضية المرأة في سياق الكتاب. يعني لم أعتني في باب المرأة في هذا الكتاب، لم أعتني بقضية إثبات مكانة المرأة وأنها مكرمة في الإسلام، ليس هذا هو موضع العناية. جيد؟ لا. طيب، هي ليست حتى الكتاب بالمناسبة هذا سياقه، يعني ليس السياق هو سياق العناية بمكانة المرأة وكذا، وأنه لا ترى ليست منظومة، ليس هذا هو المحل العناية. محل العناية هنا فيما يتصل بسياق الكتاب. ما هو سياق الكتاب؟ سياق الإنسان المسلم الشاب المسترشد المستهدي الذي يتطلب الثبات على الدين والاستقامة عليه والعمل لأجله والإصلاح وأن يحمل الرسالة وأن يكون له دور. هذا سياق الكتاب، هذا سياق مثل المنهاج من ميراث النبوة. فمن جملة من احتاج إلى التنبيه على كونه داخلا في هذا السياق في الباب الذي قبل قليل هم الشباب. الشباب حتى لو كانوا فتيانا، لو كانوا صغارا، ترى هم مقصودون، بل هم من أوائل المقصود. ومن جملة من يحتاج إلى التنبيه في إبراز أنه مقصود كذلك المرأة، لأنها ليست مستثناة من هذا. لكن بطبيعة الحال ما يقع من الأدوار التفصيلية على المرأة فيه اختلاف عما يقع من الأدوار التفصيلية على الرجل، وإن كان يشتركان في أساس تحمل المسؤولية المتعلقة بالدين والقيام بشأنه ونصرته، أساس القضية مشترك، وأما الصورة التفصيلية فتختلف. فمن جملة ذلك مثلا أن الجهاد لا يجب على المرأة، لا يجب على المرأة، هذه من صور الاختلاف. جيد؟ لكن أساس الاشتراك في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، حمل هم الدين، اعتبار المسؤولية، هو أساس مشترك كما سيبين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما بينت مكانة الشباب وأدوارهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب السابق، فسيبين شيء مما يتعلق بالمرأة في هذا الباب. نعم. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. نعم، هاتان الآيتان، الآية الأولى في قضية الدعوة والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ومن هذه الكلمة بعضهم أولياء بعض يؤخذ معنى النصرة كذلك، يؤخذ معنى النصرة، لأن من أهم ما يدخل في معنى الولي المحب الناصر. ويؤخذ بأصرح منه في الجملة التالية التي هي إيش؟ ما هي؟ في الجملة التالية في الآية: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون المؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالرجال، وإنما هو واجب مشترك بالإضافة إلى بقية الواجبات المذكورة في الآية. والآية التالية هي في الثبات الذاتي في الاستقامة وإن وجدت الفتن، وهي أنموذج، أنموذج ليس خاصا بالنساء، وإن كان القائم به امرأة، لكنه ضرب مثلا للذين آمنوا، غير أن من أولى من يقتدي بهذا النموذج هم النساء. إذ ضربت امرأة فرعون رضي الله عنها ورحمها مثلا للذين آمنوا في أن تكون في بيئة الفتن عليها أو فتن فيها شديدة وغالبة والإنسان فيها لا يستطيع أن يعني يقوم بدينه، ثم هو بعد ذلك صابر محتسب ثابت ويسأل الله سبحانه وتعالى النجاة وحسن العاقبة. نعم الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. أخرجه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. أخرجه مسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنشقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. رواه البخاري. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها في قصة الهجرة قالت: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهات وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث أمر ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء. أخرجه مسلم. نعم، هذه الأحاديث فيها إثبات أن المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لها دور في قضايا العلم وفي قضايا العناية بتلقيه وبطلبه وبحضوره، وبل قد تصل أو وصلت بعض النماذج إلى مرحلة متقدمة فيه، بحيث أنه هذه المرحلة صارت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها بين الصحابة متقدمة، بحيث أنه إذا أشكل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيء فإنهم يرجعون إليها، ولا يرجعون إليها في شيء أشكل عليهم إلا ووجدوا عندها منه علما، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث الأول، طبعا حديث أبي سعيد، فيه طلب أن يكون هناك يوم للاستماع من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني في إثبات حرص النساء على السؤال والاستفتاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث في إثبات تحصيل عائشة وتقدمها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأدوار الأخرى. فبعض الصحابيات كان لهن دور في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مواطن لم يكن عليهن فيها جهاد واجب فرض، وإنما شاركن في ذلك من باب السعي في نصرة الإسلام والمسلمين بما يمكن وبما يستطاع. ولا شك أنهن هؤلاء اللاتي شاركنا لم يكن يعني في يقفن مع في الصفوف المتقدمة، ولا في صفوف مثل الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلنا ويتقدمنا ويعملنا الكر والفر، لا، وإنما كنا فيما يمكنه عمله اللي هو في قضية المداوات الجرحى، يسقونهم، يعينون، كذا. وإن كان روي عن بعضهن المشاركة في شيء من الدفع و يعني خلينا نقول المقاتلة، لكن ليس على سبيل خلينا نقول الابتداء والمشاركة في الصفوف وما إلى ذلك. هنا الربيع وأم عطية وهاتان أو هذان الحديثان هما أشهر الأحاديث في هذه القضية، وإن كان هناك غير هذين الحديثين. فعائشة رضي الله تعالى عنها أيضا شاركت، فاطمة رضي الله تعالى عنها أيضا شاركت في أحد وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وكذلك حديث عطية تكرار هذا العمل، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وهذا الحديث في مسلم، أخلفهم في رحالهم، أصنع لهم الطعام، أداوي الجرحى، أقوم على المرضى. وهذا التكاتف والتآزر بين المؤمنين والمؤمنات أمر مهم وضروري، وضروري أن يكون موجودا في الواقع، بحيث أنه يعني من كانت من النساء تستطيع أن تقدم شيئا للإسلام والمسلمين بالدعوة إلى الله، بنصرة الحق، بدفع الباطل، بما يمكنها، بما يليق بحال المرأة، بما لا يهتك لها سترا، بما إلى آخره، فهذا من جملة ما يمكن الاقتداء به في مثل هذه الروايات والأحاديث. ثم بعد ذلك في الحديث الأخير هو موافق لشيء في الباب، وهو آخر جملة في أو الجملة الثانية في الباب، اللي هي وفي عنايتها بأبواب الخيرات ومسارعتها إلى العمل. أين موضع الشاهد؟ موضوع الشاهد وكان أكثر من يتصدق النساء، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موافق لقضية أنه مسارعتها إلى العمل، وينبغي أن تحافظ المرأة على مثل هذا، على مثل هذه الأسبقية وعلى مثل هذه العناية وعلى مثل هذه المبادرة في أن يكون لها الدور والحرص على الامتثال والحرص على الاستجابة والحرص على المبادرة إلى الخير والطاعات. طيب، بهذا نختم هذا المجلس، وإن شاء الله يتبع بمجلس آخر، وهذا المجلس أو ذاك المجلس الآخر إن شاء الله سننهي فيه الكتاب إن يسر الله، بحيث يعني يقسم الكتاب على مجلسين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونستغفره من ذنوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى القبول والبركة، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات، ونسأله سبحانه العون والمدد. والحمد لله، التقلب بين آيات الكتاب العزيز وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه المنتظمة في هذه الأبواب المرتبة المتعلقة بالإنسان المسلم الذي يسير في هذا الزمان متطلبا الثبات، متطلبا الاستقامة، متطلبا نفع الإسلام والمسلمين، هذه الآيات وهذه الحديث انتظمت في هذه الأبواب ورتبت لتكون معالم للطريق ومنابر للهداية يهتدي بها الإنسان المسلم. ابتدأنا بمرجعية الوحي وتثبيتها وتعظيمها، وأنها مقياس وتضبط بها الأفهام وتنشأ من خلالها المعايير، وأنه تعظم والخوف من عدم التعظيم. ثم نأتي إلى قضية فقهها في أن الدين على مراتب في الأمر والنهي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان بعض المركزيات الأساسية المهمة المنبثقة عن قضية مراتب الدين وتفاوت هذه المراتب في الأمر والنهي والخبر. فأتتنا مركزية التزكية والعلم ومركزية العمل، وبعد ذلك انتقلنا إلى إيش؟ قضية صدق النية واستحضار الغاية والحذر من مزاحمة الغاية، الغاية الشريفة بالغايات الدنيئة، بالمطالب الدنيئة، وهذا من جملة ما يدخل في التزكية وكذا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى قضية تحمل المسؤولية، وأول شيء ترتيب تحمل المسؤولية، مسؤولية ذاتية، مسؤولية الإنسان في نفسه. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تحمل المسؤولية العامة، ثم بعد ذلك فضل الدعوة والإصلاح، صفات المصلحين، مركزية هدي الأنبياء في الواقع الإصلاحي، ثم بعد ذلك في أهمية الوعي بسبيل المجرمين، ثم في العناية بالشباب والعناية بالمرأة، وكلها منتظمة تحت العنوان الثاني في الكتاب. من الباب التالي الذي إن شاء الله سنبدأ به في اللقاء القادم، سننتقل من موضوع الإصلاح والتأثير والنفع العام، سنرجع مرة أخرى إلى قضية الثبات على الاستقامة. فالباب التالي هو باب في الثبات على الاستقامة والحذر عن الانتكاس، وهذا الباب هو متعلق تعلقا يعني بصميم موضوع الكتاب اللي هو قضية الثبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس، ثم ستستمر الأبواب في قضية العناية الذاتية، حث على الاعتدال في الدين والتيسير، ثم بعد ذلك مركزية حسن الخلق والبر والإحسان، ثم بعد ذلك الهداية والبصيرة، كل هذه في الاستقامة الذاتية في الثبات، ثم بعد ذلك الصحبة الصالحة وفضل الحب في الله، هذه أيضا من المعينات على الاستقامة، ثم الحذر مما يخالفها، الحذر من الفتن وما يخشى على الصالحين. بعد ذلك نرجع إلى الواقع مرة أخرى في فهم أسباب ضعف المسلمين، بعدين السنة الإلهية والابتلاء والتمكين وما إلى ذلك. فيعني يعيد الإنسان التذكير بأهمية هذه الأبواب وأهمية هذه المعاني، وأن الإنسان يعني ما جمع هذه الأبواب وهذه الأحاديث والآيات إلا لتكون تطبيقا عمليا لفكرة كبرى يسعى الإنسان لترسيخها، وهي فكرة تفعيل مرجعية الوحي في الواقع المحتاج إليه، وأن الوحي أتى للهداية، وأن الهداية هي ليست متعلقة بالحلال والحرام والأحكام المباشرة المنصوص عليها، وإن من أهم صور الهداية التي جاء بها الوحي الهداية العامة المتعلقة بالأمة الإسلامية والمخرج فيما تقع مما تقع فيه من الفتن والأزمات الكبرى، وأن هذه من موضوعات الوحي، وأن من صور الهداية هي هداية الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى من جهة ثباته ومن جهة تجاوز العقبات ومن جهة بنائه الإصلاحي، وكيف يصل إلى أن يكون من الهدى المؤثرين النافعين المصلحين المهتدين بهدي الأنبياء. فالكتاب جمع لذلك، والأحاديث والآيات والأحاديث التي فيه جمعت لذلك، والإنسان حقيقة لا يفتأ يكرر هذه المعاني ويعيد ويبدي فيها من اليمين ومن الشمال، ومن يعني محاولا مبديا معيدا مكررا لترسخ هذه المعاني وتتأكد، ولأن يعني الإنسان يتبنى قضية أنه ضرورة وجود ثقافة عامة مشتركة بين كل المهتمين والعاملين ومن يحمل هم الإسلام في العناية بهذه الأبواب، بهذه الأبواب تحديدا، يعني ما يتعلق بهدي الأنبياء الإصلاحي، صفات المصلحين، صفات الحملة، تحمل مسؤولية العامة للإسلام والمسلمين وما إلى ذلك، تعزيز مرجعية الوحي وما إلى ذلك من الأبواب. فهذا هو الموجب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يتقبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، والفضل يلتمس منه والخير يلتمس منه سبحانه وتعالى والبركة تلتمس منه والعفو كذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، إنه سبحانه وتعالى هو السميع العليم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.